والبيتاجيش عبارة بليش او انا بلانسس او بليش الكمبوتر هو اليوزر كلمة مضيئة بيلاترال افر موتور نيرون ليجن تحضر حلقة لازم كلمة بيلاترال واتفقنا من الانسان يورو كلا زمان كانوا تقول ان هو الموتور نيرون ليجن بس هذا خطأ البوليو ليس برا بليش انما برا بليش اليوزر افر موتور نيرون ليجن وبس والاسباب بعد كده قلنا الاسباب الحاجات اللي بتعمل برا بليش يا اما سبايلر يا اما برين ستيم يا اما ايه يا اما سريبر ولكن اهم حاجه هي ايه هي السبايلر تعال نخلص من برين ستيم وسريبر نخلص منها لانها حاجات رير قوي يعني برين ستيم قلنا عشان واحد يجيله برا بليش سبب مشكله في برين ستيم ده عيان محت قوي ده عيان نادر قوي ان يجيلك لازم يبقى ميد لاين تيوم عشان ياخد الاثنين برامدر بس اللي جوه لان البرامدر قلنا ان هو سيرك الايد اللي بره والرجل دي الرجل اللي جوه يبقى لازم يبقى حاجه من الاثنين يعني ميد لاين تيومر يا اما ايه سريبرو بانبيا واعتقد ان ده ليه سبب فتعال نخلص من السريبرال بقى اهو السريبرال بقى بقوله هتعرف الاهم من السريبرال ان انت تقول لي فيري فيري فيري دير ده عيان نادر جدا فانت حتى بقى كمان ده عيان عيان يعني انا من رايي اللي بيجي له مرض ليش كتير مشكله في السريبرال كورتكس ما تعالوش لان بلوا عليك وهيبقى من 18 عربيه كتير عيان نحن لان انت بتتكلم عن ايه بقى ما انت عشان يجي لك بارابليجيا بسبب مشكله في السيريبرال كورتكس يبقى لازم تبوظ اريا رقم كام اريا رقم 4 بس خلي بالك انت لو بوظت اريا رقم 4 هتيجي الرجل بس مسؤوله ده انا عايز اضمن ان هي عشان مش هشوف المحل اريا رقم 4 هنا واريا رقم 4 هنا مين العيان ده ده عيان ايه ده وخلي بالك بقى كمان يقول لك مش اريا رقم 4 كلها ده انت لازم تنشا تنشن زي ما اريا رقم 4 فيها الانسان ريبريزنتد ابسايد داون لو بوظتها كلها يبقى ايده رجل ده معاك رجل بس فيقول لك انت تاخد اريا رقم 4 بس الجزء الفوقاني الجهادي وتاخد اريا رقم 4 الجزء الفوقاني الجهادي ايه رايك بقى بتحصل انت عشان كده بدل ما تقعد تحصل الاسباب دي كلها اكيد بيري بيري ايه اللي يعمل كده رقم 1 يقول لك مثلا كونجينيتال ماشي يا سيدي رقم 2 يقول لك باسكولار باسكولار زي ايه اظن اللي مسؤول عن الحته الفوقانيه في اريا رقم 4 كانت انتيريور سيريبرال ارتري هو اللي كان بيغذي الحته الفوقانيه صح ولا غلط يبقى انت لازم تجيب امبوليزم وتحط انتيريور سيريبرال ارتري اليمين وتجيب امبوليزم ثانيه وتحط انتيريور سيريبرال ارتري الشمال مين العيان ده ده يبقى عيان محت عيان اللي جيلك في الطريقه دي ما بعملوش صح ولا غلط لكن بيني وبينك احيانا بقى في 5% من الناس 5% من الشعب بيبقى عندهم انتيريور انتيريور سيريبرال ارتري يعني ايه امبير ده انتيريور سيريبرال ارتري يعني انتيريور سيريبرال امبير يعني هو واحد بيغذي اريا رقم 4 هنا واريا رقم 4 هنا اظن ده على اوصافه هيجي لك ضرب ليش هي دي اللي ممكن تتبع شويه انما لو قلت لك السد اللي هنا والسد اليمين والسد الشمال ده خيال عندي ده ما بيحصلش انما اللي بيديله ضرب ليش نتيجه الانتيريور سيريبرال ارتري فيوجن ده الناس اللي هم 5% اللي عندهم ايه امبير انتيريور سيريبرال ارتري وبينه وبينه ده برضه عيان معاك يعني انت اصلا من 5% الريل اوت ويقوم يجي لك امبوليزم برضه تحس ان هو عيان ايه مش مقنع برضه بعد الطب احيانا ما بيبقاش مقنع يقول لك تيومر بس التيومر ياخد الحته دي والحته دي طبعا كلام خيال علمي يقول لك تروما بس لازم تنشن وانت بتخبطه لازم تنشن ساجيتال لازم تيجي من فوق تاخد ريل رقم 4 من هنا وريل رقم 4 من هنا كل دي يا جماعه اسرائيليات لان لما يجي يقول لك اسباب البارابليجيا ايه قول له سيريبرال وبرين ستيم ودول اي كلام انما اهم حاجه في الدنيا هو ايه الاسبايلر وتعودوا في الاسباب لان الاسباب طويله قوي ما دام قلت اهم حاجه في الدنيا يبقوا ثلاث حاجات يعني الحاجات اللي بتعمل بارابليجيا ثلاث حاجات اهمهم ايه الاسبايلر يبقى الاسبايلر ثلاث حاجات ثلاث حاجات سيبك من برين ستيم واشطب عليه وسيبك من السيريبرال واشطب عليه وخلينا في الاسبايلر لان هو ده السبب المقنع بقى يقول لك الاسبايلر بارابليجيا ما دام اهم حاجه في ثلاث حاجات ثلاث حاجات يقول لك ممكن تبقى المصيبه فوق وممكن تبقى المصيبه مالتي فوق وممكن تبقى المصيبه سيستميك يعني ايه سيستميك يعني مرض بياخد اكتر من ايه اكتر من حته في النيرف سيستم طبعا اهم حاجه في الدنيا وعليكم السلام اهم حاجه في الدنيا هي ايه هو الفوكال وعشان كده تعالوا نخلص من اي كلام في الاول عشان نتصرف في الاهم نخلص من المالتي فوكال ونخلص كمان من ايه من السيستميك المالتي فوكال المالتي فوكال مالتي فوكال زي ايه هو فوكال يعني ايه فوكال يعني تيجي تاخد السبينال كورد بالعرض كده يعني فوكس واحده في فوكس وتروح للفاينل كورد كله طبعا في برامدر اليمين وبرامدر شمال الاثنين هيجي هيبوظ ده الفوكس سيبك نسال على الفوكس شويه ونخلص من اي كلام مالتي فوكال يعني يطلع حته بتاخده من هنا وحته من هنا وحته من هنا على مستويات متعدده ايه الامراض اللي بتعمل كده تاخد كذا سيكشن في الفاينل كورد مرض مشهور جدا اسمه حتى يوخد كده اسمه مالتيبل سكليروز مرض عين جدا وعلى فكره المرض ده بيجي في الشباب وعلى فكره الانفستيجيشن بتاعته كلها بتطلع نورمال وتشخيصه بيبقى رخم جدا ومن الامراض السخيفه جدا اللي هنتكلم عنها كمان شويه المهم ده ايه ده اللي هو مالتي فوكال زي مالتي بوليسترول طب السيستميك سيستميك زي مرض ياخد كذا حاجه لكن من ضمن كذا حاجه اللي هياخدهم لازم ياخد البرامتر لازم ياخد الاثنين برامتر عشان يجيب لي ايه بارابليجيا زي ايه مثلا سيستميك زي ايه زي مثلا في حاجه اسمها اتش اس بي هيريديتري سبستيك بارابليجيا ده مرض كونجنيتال مرض كونجينيتال العيل يتولد وعنده ايه مرض اسمه الريداتري ايه سباستيك بارابليجيا او اتش اس بي الافضل من كده يا سيدي. طب احنا كده خدنا فريدريك اتاكيا وخدنا ميرج اتاكيا، طب ما الاثنين دول او هناخدهم معانا لما نيجي ناخد الاتاكيا، الاثنين دول بيبوظوا السيربلم وبيبوظوا اشياء حاجات ثانيه كتير. من ضمن الحاجات الثانيه كتير انه بياخد البرامج ده بيعمل ايه؟ ضرب ليك تاخد برامج. الو ممكن يبقى ايديوباتيك، مرض اسمه موتور نيرون ديزيز، بيحصل برضه انفلاميشن شويه في البرامج ده مرض ايديوباتيك. ممكن الاخطر من كده يبقى فيتامين دي 12 سولينا كين دي، فيتامين دي 20 ديفيشنس مش كان بيعمل ثلاث حاجات والثلاثه بحط البي، كان منهم البي الاولى اللي هي ايه؟ برامج. كل دي حاجات في السمك سيبك منها. لما يجي يقول لك اسباب الاسباينال كورد اللي بتعمل برامج ده كل ثلاث حاجات، سيبك من اللمبي فوكال وسيبك من السيستم تشرب عليهم، لان اهم حاجه في الدنيا ايه؟ الفوكال. وعشان كده لما يجي يقول لك اسباب البرامج سيبك من برين ستيم سيبك من سيريبر، اهم حاجه في الدنيا الباينال. وما يجي يقول لك ايه الباينال سيبك من ايه؟ ايه ده؟ اللي هي زي ده برضه مرض بيبقى مالتي فوكال. ستيميتد اللي هي مالتي فوكال. سيبك من الباين اما يجي يقول لك الباين، سيبك من المالتي فوكال، سيبك من السيستميك، لان اهم حاجه في الدنيا ايه؟ الفوكال. وما دام الفوكال اهم حاجه في الدنيا يبقى كام حاجه؟ يبقوا ثلاث حاجات. ايه هم بقى ثلاث حاجات؟ يقول لك كومبريشن، وتاني حاجه ضغط، وتالت حاجه انفلاميشن. يا اما كومبريشن يعني حاجه بتضغط على الباينال كورد، يا اما باسكولار، يا اما ايه؟ يا اما انفلاميشن. على فكره بعد ما اقول اسباب الضرب ليجا هيقولها، يعني مش هسال سؤال واللي يجاوبه لا، ده اللي هيقولها تاني مره بعد ما اقولها مرتين ياخد 10 جنيه. بعد ما اقولها ثلاث مرات ياخد 5 جنيه، بعد ما اقولها اربع مرات ياخد جنيه، يعني المهم بعد ما اقولها عايز حد بس يقولها لي ولو حتى عناوينها، لانها فعلا طويله جدا، هطلع عرفت ماشي؟ انا كده اللي هو ايه؟ اول حاجه كومبريشن وفاسكولار وبعد كده ايه؟ انفلاميشن. خلاص؟ بيني وبينك اهم حاجه في الدنيا هي كومبريشن، لكن تعالى نخلص من الهايل عشان يصرف لنا الغير الخطا. فاسكولار زي ايه؟ فاسكولار طبعا احنا قلنا ان انت بتعمل اوكلوجن في الانتيريور سباينال ارتري اللي كان خارج من الفيرترو بدل السيست اللي هو الارتري اللي بيغذي تقريبا السباينال كورد كلها ما عدا حته صغيره كده. اظن ده لو تهديته يجي لك بارابليشن صح ولا غلط؟ انفلاميشن زي ايه؟ زي مثلا مرض شهير قوي اسمه ترانزفيرس مايلايت. التهاب فين؟ ده فيرال انفكشن ممكن يعمل التهاب من السباينال كورد اسمه ترانزفيرس ايه؟ ترانزفيرس مايلايت. يبقى ده الفاسكولار وده الانفلاميشن. يبقى بقى لنا ايه بقى؟ يبقى بقى لنا الكومبريشن. بيني وبينك بقى لما يجي يقول لك ايه الفوكال كود في بتاع البرامليجا، سيبك من الانفلاميشن وسيبك من الفاسكولار، لان اهم حاجه في الدنيا ايه؟ كومبريشن. وما دام اهم حاجه في الدنيا يبقى ثلاث حاجات بقى صح ولا غلط؟ يا اما الكومبريشن يبقى من بره لجوه فيرتبرا، يعني حاجه في العمود الفقري زي حاسه مثلا، يا اما في المننجيز نفسها فيقول لك مننجيال في المننجيز برضه اللي بتغطي السباينال كورد، يا اما من جوه بره بقى من الكورد نفسه. مصيبه في الكورد نفسه الخط الابيض الرفيع من نادي جوه ده، يبقى يا اما فيرتبرا يا اما مننجيال يا اما ايه؟ يا اما كورد. الفيرتبرا اهم حاجه في الدنيا، لكن تعالى نخلص بقى من الكلام اللي ايه؟ الهي، تعالى نخلص من المننجيال والكورد عشان يتفرغ لنا اهم حاجه اللي هي ايه؟ اللي هي فيرتبرا. تعالى في المننجيز، يقول لك المننجيال كورد اللي بتعمل بارابليجيا هي جمله منطقيه خلابه هتحببك في الايديولوجي الصعب قوي بتاع البارابليجيا دي، جايز دي الكلمه الوحيده المضيئه الرومانسيه في الموضوع. يقول لك المننجيال كورد، شوف بقى الجمله المنطقيه يقول لك ايه؟ يقول لك مننجايتس مننجيوما لوكيميا اند ليمفوما. شفت الاسباب عامله ازاي؟ مننجايتس مننجيوما لوكيميا اند ليمفوما. طب والكورس؟ انت المصيبه اللي في الكورس يقول لك ما هو نفس المنطق بقى، انت عندك الكورس نازل برامجة اليمين وبرامجة الشمال، ما انت برضه عشان تجيب مصيبه في الكورس لازم تبقى ميد لاين على نفس وزن البرين البرين السمك صح ولا غلط؟ فحاجه ميد لاين يبقى نفس الاسباب اللي كانت في البرين السمك اللي هي لا اما ميد لاين تيومر او مش ترينجو بالجيا بقى، ده نسبه للسباينال كورد اللي خلاها ترينجو ايه؟ مايليا. معايا ولا مش معايا؟ لكن بيني وبينك بقى لما يجي يقول لك ايه الحاجات اللي بتعمل كومبريشن، سيبك من المينجيال وسيبك من الكورد، لان اهم حاجه في الدنيا ايه؟ الفيرتبرا. وما دام الفيرتبرا اهم حاجه في الدنيا يبقى كام حاجه؟ ثلاث حاجات. يعني عمر ما كان الطب بسهوله هنا بقى اربع حاجات. اربعه ولا ست حاجات؟ لا اربعه تاني، هم ست حاجات بقول لهم اربعه اعرف منهم ثلاثه. خلاص هم اربع حاجات، ايه هم الاربع حاجات بقى؟ اربع حاجات اللي هم اثنين بالتيب واثنين بالارش. طبعا دي اهم حاجه في الدنيا اللي هي تروما، دي الاولى تروما ودي الثانيه تيومر. اي تيومر يجي في العظم بقى، يا اما سكن نيرفي يا اما اي حاجه تيجي في العظم. خلاص؟ وهنا طب والاي دي عند اي ليفل يا ما هي حسب الليفل بقى بتختلف، لما نيجي نشرح الكلينيكال بيكشر هنشوف ايه تروما عند اي ليفل. انت واخد بالك؟ بس طبعا لازم يبقى تحت في خمسه عشان يجيب بارابليجيا، لان لو فوق في خمسه هيبقى ايد ورجل كوادربليجيا. في بعض الكتب بتتعامل مع كوادربليجيا هي برضو بارابليجيا، يعني ما تعرفش عن ممكن تلاقي حاله كوادربليجيا ودي ودي دي مسؤولين لكن يقول لك دي بارابليجيا خلاص، ما هي هي بس دي ايه دي اللي هي كوادربليجيا. المهم تروما وتيومر وزي ما حط الراجل اللي هم ايه بقى انفكشن، انفكشن طبعا 10 انفكشن يجي في العظم بالذات في الفيرتبري اللي هو ايه التي بي، هو ده اللي هيدفع دكتور فقير جدا في الامتحان، دكتور نيورو داخل حاله نيورو بتعمل اكزاميشن نيورو جاي باللي انت بتسال حاله نيورو كده دكتور تخيف جدا وخطير جدا من رايي لو الدكتور سال السؤال ده اشتمه لان الدكتور تخيف جدا يقول انت يقول لك انت سالته عن الشست مانيفيستيشن ثم الدكتور تقول له حضرتك في حاله نيورو يقول لك عملت اكزام للشست لوكال اكزام اوف الشست سالته عن الشست اكزاميشن سالته فيه موكسز ولا لا تقول انت تستغرب جدا ممكن يجيلك بارابليجيا بتاعت الامتحان هيموكسز في حاله نيورو طبعا لان هيموكسز ممكن يبقى عنده ايه تي بي والتي بي هو اللي جاب له ايه بارابليجيا ساعتها الدكتور يقول لك هو فيه بارابليجيا مع هيموكسز تفكر في ايه لو انت ما اخترتش على بالك الاسباب دي مش في دماغك هيبقى صعب قوي ان انت تفتكر ان التي بي هو قصده عضوي. طب الاي الثانيه انفلاميشن اظن يا جماعه انفلاميشن كلكم فاكرين مرض الروماتويد خدناه اسمه روماتويد ارثرايتس وقلنا يرويها انه ممكن يعمل بارابليجيا لو انت فاكر هتلاقي مكتوبه في كتاب خاص بالتخين وجه اليوم اللي بنشرح فيه بارابليجيا وفعلا لقينا روماتويد ارثرايتس من اسباب الايه البارابليجيا دي كده هي اسباب البارابليجيا. ثاني بقى هقولها كمان مره واللي يجاوبها بعد المره دي 10 جنيه يعني انا هقولها مره كمان يعني اظن ورا فاتك السؤال ولا اي حاجه اه لا لو كلكم جاوبتوها يبقى تاخدوا مش المهم ايه بقى الاسباب بتاعت البارابليجيا اسباب البارابليجيا تاني بقى وهقولها تاني نفس ايه اما يجي يقول لك اسباب البارابليجيا ايه كل ثلاث حاجات يا اما مصيبه فاينل يا اما مصيبه برين ستيم يا اما مصيبه سريبرال برين ستيم وسريبرال دي اليمين وده هيجمع زي بقى يقول لك برين ستيم اهو عشان تجيب مصيبه برين ستيم قبل البرامده اليمين وقبل البرامده الشمال لازم تاخد الاثنين برامده بس لو فاكر في برامده في الوجه الشمال فيقول لك انت تاخد ايه اللي هي الفايبرز اللي هي الفايبرز بس اللي هي الفايبرز اللي جوه عشان تضمن ان اللي بقى فيها بتشل ميد لاين تيومر او سرينجو ايه سرينجو بالجيا. طب سريبرال زي ايه تبوظ سري رقم 4 هنا وهنا لكن لازم تبوظ الجزء اللي فوق بس عشان يجي له بارابليجيا يا اما كونجنيتال يا اما فاسكولار يا اما ايه انفلاميشن يا اما تروما يا اما تيومر يا اما اي حاجه في الدنيا لكن اهم حاجه في الدنيا هي ايه هي السبايك وسيبك بقى من السريبرال وسيبك من برين ستيم خلينا في السبايك وبدانا اهم حاجه بكام حاجه ثلاث حاجات يا اما فوكال يا اما مالتي فوكال يا اما سيستميك. نخلص من الكلام اللي مش مهم اللي هو مالتي فوكال زي مالتي سكلروز. طب سيستميك زي ايه سيستميك زي فيتامين دي 12 ديفيشن زي كونجنيتال زي مثلا التريبل اتاكسيا زي مثلا نيرف اتاكسيا. طب اهم حاجه في الدنيا طبعا هي ايه الفوكال. فوكال في ايه ما دام اهم حاجه في الدنيا ثلاث حاجات يا اما كومبريشن يا اما فاسكولار يا اما انفلاميشن. فاسكولار زي انكلوجن انتيريور سباينال ارتري انفلاميشن زي ترانسفيرت فايلاج لكن اهم حاجه في الدنيا هي كومبريشن وما دام كومبريشن اهم حاجه في الدنيا بكام حاجه ثلاث حاجات يا اما فيرتبرا يا اما مينينجيا يا اما ايه يا اما كور. مينينجيا جمله مصريه خلابه اللي هي ايه مينينجايتس مينينجيوما لوكيميا اندليفوما. كور زي برين ستيم يا اما ميد لاين تيومر يا اما ترينجو ايه ده ماينيا لكن اهم حاجه في الدنيا هي ايه هي الفيرتبرا وما دام الفيرتبرا اهم حاجه اهم من كانت طب السهوله دي هيبقى اربع على الله اثنين بالار تي واثنين بالار طبعا اهم حاجه في الاولى هي تروما واحد خبط قطع ما حتى في ايه جنب مرض فيشا ودي ثانيه اللي هي ايه تيومر واثنين بالار اللي هم انفكشن وايه انفلاميشن انفكشن زي تي بي وانفلاميشن زي الروماتويد دي زي الروماتويد ارثرايتس كده الاسباب خلصت لو حد عرفها ان ياخد 10 دقيقه فوق بنفس اي حد عندنا كومبريشن وفاسكولار انفلاميشن inflammation that transmits to my life. That's not the inclusion. Compression. بالضبط كده. ده هو كده زي ما تشوفوا اللي تيرش بس ما ده كليك بس الزامن ايه الفرقش. انا هنعمل المشكلة هتبقى بالكلام عن ايه كده دي الكتب بتاعتها ده بيبقى حط الكتابين دول وانا بخلهم وده التالي اعتبره ما تيرش حط ضخم والله مش عارف انا ايه ما عليك تبقى دي كده يعني يرخش لي على عمل صفحة تلاقيه في الاخر صغيرة كلين كبرت شاب كبروا بطلش ده أصلا المخارة يعني كل كرة بطلش طاقة كلين كبرت شاب الآن بعد كده بقى كلين كبرت شاب على فكرة أصعب موضوع في النيورو بوكس لو عايز تدخل أجواء النيورو بوكس في الريلانزيشن إيه؟ ماشي ما هي دي الخاتمة المتابعة الأوفر اللي هو البارابليجيا البارابليجيا بيبقى ديوتو أبر موتور نيورونيجيا وليس لور موتور نيورونيجيا معايا؟ وعشان كده مكتوب هنا في الان دي عندكم ثلاثة برابليجيا. ايه المقصود بثلاثة برابليجيا؟ هي ابر بوتوم بيرونيجن ولكن دي بقى شوك ستيج او ثلاثة ستيج. فاكرين مش قلنا الاوردات لما يموت فجأة القرد ما يكبرش الاوردات هناك فيفضل مشلول وكأن القرد مات يعني وكأن اللور بوتوم بيرونيجن بس الاوردات بس فجأة. طب سؤال بقى عادي ايه الاسباب الكتير من الاسباب الكتير اللي انا قلتها ايه الاسباب اللي فيه وتمشي اكيوت؟ يعني مثلا في كل تيومر ده مش اكيوت. الاسباب اللي تمشي اكيوت لما ثلاث اسباب بس تروما اللي بيتخلص بالخبط فجأة فده ممكن يدخل في فلاتس كيج او فاسكولار الجوليزم دي بتبدا مسائل فجأة معايا او ممكن انفلاميشن اللي هو ترانزفيرس ماي بادي دول الثلاث امراض اللي بيعملوا فلاتس برانش تقعد يا جماعه كان زمان لما بيجي بعد ما عادش بيجي كان زمان لما بيجي كانوا كانوا بيقول لك كل ما تاثر على النيور لان اي حاجه في الامر اي مرض في النيور ممكن يجيب لك برانش دي بس ديوتو لوور موتور نيورون ليجن وده ما يبقاش برانش. السؤال اللي بعد كده او العنوان اللي بعد كده احنا خلصنا الديفينيشن خلصنا الثيوري على فكره الديفينيشن الثاني لان مش لازم تحفظ كل ده احفظ الفاينل بس خش بعد كده على كلينيكال بيكتشر. طبعا كلينيكال بيكتشر اهم حاجه في الدنيا اللي هي الفوكال بارابليجيا كده بقى برين ستيم دي بس الفرقه لان ده اصلا عيانني عيان ده خش على الفوكال بارابليجيا. ايه بقى كلينيكال بيكتشر ات ليفل وبلو ده ليفل احنا بنتكلم اهم سبب يعمل فوكال بارابليجيا تروما يعني واحد هيتخبط خبطه في الاسباينال ايه في الاسباينال كورد خلي بالك لازم الاسباينال كورد كله يبوظ يعني لو حته منه لو نصه باظ ده يجيب بريك مشلول انا عايز كله عشان الاثنين ايه يتشال. يبقى عندنا اس ليفل وبلو ده ليفل اظن اس ليفل كلمتين وبس. لو في حالات التروما انت لازم تخبط كل الحته دي في اول حته هتبوظ هي ايه الفيرتيبرا صح ولا غلط. واحد خبطه في العمود الفقري فهتلاقي اول حاجه الفيرتيبرا مانيفستيشن هتلاقي اول حاجه يقول لك يا دكتور انا الفيرتيبرا بتوجعني عمود الفقري بيوجعني وتيجي تسك عليها تلاقيها ايه تندرنس. يبقى هتلاقي في الفيرتيبرا مانيفستيشن كلمه واحده بس تندرنس او ديفورمي بس كده. لكن خلي بالك بقى انت لما تخبط السباينال كورد انت هتصحى من السباينال كانال كلها عشان تبوظ الاثنين بيراميدر. ففي هنا الروت بتاعت النيرفات متشعلقه كده تعرفين عندنا روت كل سيجمنت خارج منها ايه الروت المقابل ليها فتلاقيها هيحصل روت كمان ايه الروت دي هتتقطع في النص فيقول لك روت مانيفستيشن. يبقى عندنا اسليبل كلمتين بقى فيرتيبرال مانيفستيشن وروت مانيفستيشن. الروت مانيفستيشن طبعا زي ما انتم عارفين في روت سنسوري وفي روت ايه موتور. اظن يا جماعه لما الروت الموتور تبوظ هيحصل ايه؟ هيحصل كلمة واحدة بس يقول لك بيحصل بالانسز او باريسز في العضلة اللي بتاخد منين؟ سبلايد باي ذيس وول باي ذا افكتد وول. في واحد يقول لي مستهبل الكلمة دي مش منطقية اقول لك عندك حق عايز تشرب عليها اشرب لان معلش يعني الروت ده بيغذي عضلة العضلة فين؟ ما تبقى في الباينال كورد يعني عضلة في البطن او في الظهر. معلش يا جماعة دلوقتي لو عضلة في الترانك عندك مليون عضلة لما عضلة تتشال الترانك هل هتحس بيها؟ مش هتحس بيها. الوحيدة اللي ممكن تحس بيها الراقص بس انما الانسان الطبيعي مش هتحس بيها لان اصلا ما بتحركش عضلات الترانك. اما تبقى عضله مشلوله جايز العضله اللي تحس بيها طبعا دي بتشكلها كلها قطع العضله الناس بتستغل كل عضله من عضلات الترانك. لكن الانسان الطبيعي انت بقى تحسه يبقى في عندك مانيفستيشن السنسوري روت لان لما السنسوري روت تبوظ مش هيحصل نقطه سنسيشن في الاول انما في الاول يحصل ايه؟ الريتيشن. يعني ايه الريتيشن؟ باراسيزيا في الحته اللي بنسميها درماتوم اللي سبلاي باز افكتد ايه؟ افكتد روت. تقول لي يعني اقول لك انت مثلا لو السيجمنت فيه 10 باص احفظ مثلا المثل ده قوي لو جيت وصفت على فيه 10 سيجمنت فيه 10 اللي هو دراستك 10 لما تيجي تبص على الخريطه بتاعت النيورو اللي موجوده في كل مستشفيات النيورو او عيادات النيورو تيجي تبص على الخريطه تلاقي فيه 10 ده اللي هو بياخد الحته دي اللي عند الامبلايكا. فانت دلوقتي لو حطيت طبعا السيجمنت فيه 10 هيجي يقول لك يا دكتور انا حاطط بروسيزيا جامده جدا عند الامبلايكا يبقى تعرف ان السيجمنت اللي باص فيه 10. تاني بقى اتليف يبقى اتليف كلمتين بقى فيرتيبرال مانيفستيشن وروت مانيفستيشن. الروت اللي يهمني هي السنسوري روت مانيفستيشن. سنسور ريلوس مانيفيستيشن بتكون كلمه اخرى بين او براسيزيا في الدرماتوم بلاش حتى كلمه الدرماتوم اكتب في الاريا سبلايد باي ذا افكتد وود بس كده خلص الكلام لان اهم حاجه في الدنيا مش افكت لكن اهم حاجه في الدنيا ايه بيلوزا ريت هو ده بقى الكلام وهي في الاعراض انت عارف ان هيجي يقول لك الاثنين يا دكتور حاسس ان الفيرتيبري دي وجعاني ويا دكتور حاسس بايه بوجع حوالين الايه الامبرايكس مثلا لو في 10 كبدات ماشي الزيت السرنا مثلا لو في 7 وهكذا يعني الميد لاين مثلا لو في 5 يعني طبعا دي حاجات ما بتتحسبش خش بعد كده بيلوزا ريت بيلوزا ريت بقى ثلاث حاجات اصعب موضوع في النيورو وعلى فكره لو عايز تتعمق في اجواء النيورو برامج عايز تدخل كده اجواء النيورو هيمتجيا لما تذاكر الموضوعين دول تحس ان انت مالكش فيه يعني ايه خلاص بقى النيورو فاهمه ماشي ازاي لو قعدت على الموضوعين دول لحد ما تفهمهم النهارده خلاص النيورو بيلوزا ليفل ثلاث كلمات واحد هيبقى فيه موتور مانيفستيشن لان انا قطعت البيراميدال اثنين طب ما خلي بالك انت بتقطع الفاينل كورد كله طب ما في بيراميدال نازل اه لكن في سنسيشن سنسوري باثوي ايه طالع فانت قطعت كمان السنسيشن فيقول لك سنسوري مانيفستيشن الراجل ده مش بس رجليه فيها شلل ده كمان في مشاكل في الاحساس زي ما هنشوف دلوقتي رقم ثلاثة بقى الكلمه اللي ما جبناش سيرتها في الهيم سيشن لكن جبت سيرتها في البارابليشن بالنظر مانيفستيشن بيحصل عنده مشاكل في اليورين التباين هنشوف دلوقتي ايه اللي بيحصل في البلازر تقول لي ليه طب ما في الهيم سيشن كنا بنقطع بيراميدال من البلازر ما كانش ما كناش بنجيب ثلاثه اقول لك اصل في الهيم سيشن كنا بنقطع بيراميدال واحد لكن هنا انت بتقطع ايه الاثنين بيراميدال البلازر واحده من الاثنين عشان كده لو بوظت واحده طب ما شغاله بالثاني لكن لو بوظت الاثنين يبقى في بلازر ايه مانيفستيشن يبقى عندنا في كام مانيفستيشن قبل ما تذاكر الحاجات دي لازم تحفظ دول يعني ما انت لو ما حفظتش الجمله دي لا يمكن تفتكر الكلام الجمله بتقول ايه بقى ان المونتور مانيفستيشن هي الهيمليجيا لكن هنزود جمله هي الهيمليجيا لكن هنزود جمله والسنسوري مانيفستيشن ما تذاكرهاش غير بعد ما تحفظ جمله والبلازر مانيفستيشن مش هنقولها غير بعد ما نقول الهيمليجيا سهله يعني المونتور مانيفستيشن هي الهيمليجيا ان انا هزود جمله والسنسوري مانيفستيشن اوعى تذاكرها غير بعد ما تحفظ جمله والبلازر مانيفستيشن مش هتذاكرها خالص غير بعد ما ناخد النيوروجين فكده سهله قوي خش على المونتور مانيفستيشن مود يا بيني وبينك جمله بلحظه يعني يا ريت ان اقعد اخمن على طول ايه او بالظبط الجمله الاولى نبدا بايه نبدا بموتور مانيفستيشن هي الهيمليجيا اللي انا هزود جمله هي الهيمليجيا ازاي؟ ما الهيمليجيا كان ايه؟ كان واحد كان بيتشال كان بيمر بكام مرحله؟ مرحلتين هو الفرق بس ان الهيمليجيا كان ايده رجل انما هنا رجلين فايه اللي بيحصل في الرجلين بقى؟ يقول لك المرحله الاولى ثلاثه ستيج اللي هي ثلاثه بارابليجيا والمرحلة الثانية اثبات البارابليجيا مش ده نفس الكلام اللي قلناه في الهيمليجيا في المراحل بتاعة الهيمليجيا قلت لك الأول يدخل في فلاتر لأن الإرض برغم إن أنا قطعت أبر موتور نيرون ليجن يعني المفروض العضلات تبقى إيه اثبات تبقى قوية يبقى في هايبرتونيا فكلمة اثبات بتاعة أبر موتور نيرون ليجن ومع ذلك يقول لك في الأول أنت أه موتت الأوردات اللي هو الأبر موتور نيرون ليجن لكن الإرض ما تبقاش إن الأوردات إيه؟ إن الأوردات مات فيبقى الإرض ما بتشقاش العضلات لسه فيها هايبرتونيا وكأنك قطعت اللي هو الموتور نيرون ليجن نفس الكلام بتاع الهيمليجيا يبقى فلاتر بارابليجيا وبعدين اثبات البارابليجيا الدس بقى لما الارض يبدا يفوق ويبدا يتبدا ان فعلا الاورديت ده خلاص قال ثلاثه البارابليجيا فيها الشلل بالتفاص اللور موتور نيرون ليجن والبس البارابليجيا فيها الشلل بالتفاص الابر موتور نيرون ليجن هنا تكتب الخمس تفاص وهنا تكتب ايه الخمس تفاص لكن خلي بالك من حاجه مهمه بقى هو الدس البارابليجيا انا قطعته ابر موتور مين فاكر العضلات الاقوى في الليجا فاكرين ما فاكر العضلات الاضعف ايه قلت لك الثاني من الدكتور والانسان العادي الانسان العادي لما يجي ينام بينام في اي وضع على جنبه على بطنه على ظهره وعلى راسه وعلى جبابه انما الدكتور بينام في اناتوميكال بوزيشن منكر فالعضلات الاضعف هي العضلات اللي انت نايم عليها اللي هي الاكستنسور والاضعف منه والفليكتور ايه اللي هو الليمب اظن النهارده ما فيش عضله كتير لان انا بتعامل مع واحد رجليه مشلوله اذا العضلات الاضعف هي الفليكتور ايه اللي هو الليمب اذا العضلات الاقوى هي الاكستنسور ايه اللي هو الليمب عشان كده بدل ما نقول بس البارابليجيا عندكم مانع نفتح قصير ونسمع اسم ثاني بدل ما نقول الدبس البارابليجيا هو ايه العضلات الاقوى اللي الدبس الاكثر في الاكستنسور فيقوموا تشوف بقى يسموها ايه بارابليجيا الاكستنشن على اساس ان الاكستنسور مصر هي العضلات الايه الاقوى فيقول لك الاكستنسور يعني ايه الاكستنسور تلاقي الاكستنسور مصر شغال قوي فتلاقي رجليه مفروده اكتب بالعربي كده رجليه مفروده يعني ايه رجليه مفروده العيان ده لازم ياخد سرير لوحده يعني العيان ده بينام على سرير لانه فارس رجليك اه رجليه مشلوله قول له يا عم رجليك المشلوله دي ما تضمها ولا عشان تاخد عيان تاني قدامك يبقى لازم بارابليجيا ايه؟ خلي بالك بقى لحد هنا احنا زي كده بالظبط الهيمنتيشن انما هنزود جمله ايه الجمله اللي هنزودها؟ يقول لك هنزود جمله مهمه جدا يقول لك تعدي على الراجل ده الايام والليالي والاسابيع والشهور لحد بقى مش البيراميدال بس اللي اتاخد بيقول لك كمان والاكسترا بيراميدال. الاكسترا بيراميدال لما تبوظ تخلي الفليكتور اقوى. اللي مش مصدق في لسه مش هحط اكسترا بيراميدال، لكن الاكسترا بيراميدال لما بتبوظ بتخلي ايه الفليكتور اقوى. الدليل على كده البارتنسونيزم تلاقيه ماتني كده، لان الفليكتور المصل عنده ايه هي الاقوى، فتلاقيه ماشي ماتني صح. تقول لك بقى لما الاكسترا بيراميدال هي كمان تتاخد تقول تعمل ايه بقى، تخلي الفليكتور المصل هي الاقوى. فعندكم انا كمان اسم ثاني يقول لك ضرب ليجيا انفليكتور او انفليكشن. ضرب ليجيا انفليكشن يعني ايه ضرب ليجيا انفليكشن؟ تبدا بقى دي الفليكتور هي الاقوى فتتني. عشان كده يقول لك كلمه ايه بقى، يقول لك في المرحله الثانيه يا بارابيجيا اكستنشن تعين بفرحان لانه لسه البرامدر بس هو اللي اتاخد، انما المستشفى تعبان لان انا هاخد سنين ضغط. انما في البارابيجيا انفليكشن العين ده لان كمان الاكسترا برامدر ايه اتاخد، انما يقول لك المستشفى الدكاتره فرحانين لان معنى كده ان انت ممكن تجيب عيانين قصاد بعض كده، لان هيبقى ثاني رجليه واللي قدامه ثاني رجليه، فممكن ياخد ايه سنين واحد فانت توفر ثلاثه. شفت بقى يعني الموتور مانيفستيشن. على فكره يا جماعه النيورو والله انا بدات مصمم النيورو حته كده، النيورو لو فهمت هو ماشي ازاي وبدات مدوس اول حته هتلاقيه كله سهل. فده كده اللي هو الموتور مانيفستيشن اصعب موضوع في النيورو هو الموضوع ده فعلا البارابليجيا. وعن على فكره عندك حته قوي جدا الموتور دي ثلاثة، ولو انت عارف انت لو تذاكر كويس طعمه كويس ثلاثة موتور مانيفستيشن خلاص خلصنا. خش على السنسوري بقى، اي سنسوري اوعى تذاكرها غير بعد ما تحفظ ايه غير بعد ما تحفظ جمله ايه ما دي مات وفورت ليك دي ريفلكسات. انا بقى اقول لك كمان شويه في ريفلكس عندكم اللي هو اسمه مات ريفلكس، وفي ريفلكس ثاني اللي هو اسمه جير فورت ليك. ريفلكسات هنقولها مع الاكسترا برامج بلاش نقولها دلوقتي. المات ريفلكس بقى اصلينه بينك الاثنين دول مش حلوين ليه بقى؟ مات ريفلكس اللي هو ايه؟ يقول لك لما تيجي تعمل سكراتش في الميديا الادب في الضفاف. لما تعمل سكراتش كده بيحصل يورينيشن. بتسرح فكره تس سخيف جدا. حتى دايما تقول لي مات اللي واقفه معاك ابعدي عن الميديا الادب في الضفاف خالص. عايز ايه من الميديا الادب في الضفاف؟ شيلني بعيد عن انا خالص. لان ده لما بتعمل كده يورينيشن عليك اصلا بيبقى نفسيا تعبان جدا. انت بتتكلم على واحد رجليه مشلوله يعني قاعد على كرسي بتتحرك. فنفسيته متدمره، نفسيته تعبانه. كمان تخيل لما العيان كده ممرضه تيجي تلعب له في الليجا لفه الضفاير كده يقول يورينيشن على نفسه، تخيل الحاله النفسيه بتبقى عامله ازاي؟ فبيبقى فيها تخيل جدا، ده اسمه الماكرو فليكس. هو الكلام ده لما الاكسترا برامدر بيبوظ، وبعدين بنقول الكلام ده الاكسترا برامدر، بس هو فليكس بيبقى لما الاكسترا برامدر بيبوظ تيجي تعمل كراتش كراتش الميديا لفه الضفاير بيحصل ايه؟ بيحصل يورينيشن بيبقى منظر ايه؟ سخيف. الواحد الناس اللي بتعمل له كده اليورينيشن بيبقى منظر مش حلو. يعني لو رحت الكلينيكال امتحان الكلينيكال ولا حاجه معاه عملنا زي اليورينيشن يوم العيان يطلع بس خلاله برضه مش اي حد يعني لو مات حلو يعني دي ممكن التست التاني بقى ما تذاكروش ليه؟ لان صاحب التست ده بحس ان هو انسان ناقص. يعني معلش برضه لان اي واحد بيختار حاجه في اليورو بيتعمل اسم يا سيدي عايز تحط اسمه الثنائي تحط اسمه الثنائي لكن ده مسميها اسم ثنائي يا جماعه يعني اسم اسم ابوك يعني فعلا حاجه غريبه انا مش عارف هو هيتعمل ولكن معلش انا كان يقول مثلا اسم صحابي يقول من الناس اسمهم بقى في واحد في الدنيا يسمي من تيست فتلاقي يقول فواطس في الغرب ده يقول لك يبقى دير ماري فواطس يا اخي يعني والله الواحد مش عايز يقول لفظ يا ايه ده دير ماري فواطس بس مش فوق خلي بالك فواطس ده كده تلاقي بقى يقول لك لما البرامدر يبوظ خاطرين لما البرامدر يبوظ قلت لك لما البرامدر يبوظ تيجي تلعب في رجل واحد من تحت الاصابع ده يرجع لورا صح. لما البرامدر الاكسترا برامدر بقى يبوظ يقول لك تيجي تلعب في رجل واحد يبقى مسخره تلاقيه مش طبعا اللي رجع لورا رجليه كلها بترجع لورا عشان كده يقول لك التست ده لو هتعمله اعمل التست ودي لان لو عملت التست لعبت في رجليه كده حتى مفتاح بالمفتاح كده انت عامل كده في رجله هتلاقي فجاه مرفض في رجله كده ممكن يجي في وشك واخد بالك يجيب لك برامج ممكن يجي تخش في دماغك مثلا واخد ايريا رقم 14 انك تقع تقع على ايريا 14 يجي لك برامج فبرضه يقول لك تست ايه يعني اي كلام كده. المهم خش بقى على الكلام المهم حتى مش تست خش بقى على الكلام المهم سنسوري مانيفستيشن. قبل ما تذاكر سنسوري مانيفستيشن لازم تحفظ جمله مهمه جدا لان لو ما حفظتش الجمله دي هتنسى في الامتحان. السنسوري مانيفستيشن جمله برضه مهمه جدا على فكره لو عايز تبقى حاجه في النيورو لازم تحفظ الجمله دي لو ما حفظتهاش عمرك ما هتبقى حاجه. يقول لك الجمله ايه بقى؟ يقول لك ان السنسوري مانيفستيشن والبارافيجيا تختلف باختلاف السبب. هل هو اكسترا ولا انترا مدرج؟ الجمله دي تحفظها كويس جدا وبعد ما تسمعها لنفسك مليون مره نبدا بقى نشوف السنسوري مانيفستيشن. السنسوري مانيفستيشن بيقول تختلف باختلاف السبب هل هو اكسترا مدرج ولا انترا؟ عايزين نعرف يعني ايه اكسترا ويعني ايه انترا؟ اكسترا مدرج يعني جاي من بره لجوه. انترا مدرج يعني حاجه جايه من جوه لبره. واحنا متفقين ان اهم شهر يعمل ضرب ليش حاجه في الضلمه خلاص استرم ده بكل بساطه اللي هو الفيرتبرال مننجي الفيرتبرال مثلا يعني واحد عمل حادثه فجيه الليجن جاي من بره طبعا الليجن لازم يبقى ياخد الضلمه الكلام دي كلها ما هو اصل لو خدته الصحه يجيب رجله مشغوله بس ياخد كلها كده يعني اعتمد حادثه يقول الضلمه الكلام كلها تستحمل كل الحته دي احتفظت شرحها معايا مش معايا انت بقى يعني ايه يعني تيومر جاي مثلا من النص يقعد يكبر يكبر ياخد الحته دي الحته دي البرامج اللي هنا والبرامج اللي هنا فلازم ده غير ده العيان ده المشاعر بتاعته غير المشاعر اللي هنا جايه الموتور مانيفستيشن دي هي عشان كده ما اتفقناش انما السنسور مانيفستيشن تختلف باختلاف السبب هل هو اكسترامدالري ولا انترامدالري هل هو من بره جوه ولا من جوه لبره الاكسترامدالري له ثلاث صفات والانترا له ثلاث صفات عكسه يبقى ده ليه ثلاث صفات وده ليه ثلاث صفات ثانيه خالص عشان انت لو مش مذاكر وعارف الفرق عشان انت لو مش عارف تعمل حسابك في الجمله دي هتكتب ده وده ده لكن خلي بالك لا احنا خلاص بس المضارع كان مهم يعني مش مهم يعني خليك معانا كده يعني مش او يعني هنفكر مين التاني مش عارف ايه اكسترا وانترا الاكسترا ده والانترا ايه والانترا الاكسترا له ثلاث صفات والانترا له ايه له ثلاث صفات الاكسترا ده عكسه الاكسترا يقولي طبعا الاكسترا سهل جدا لما تيجي تبوظ كده انت اتفقنا عشان تجيب لي واحد بارابليجا لازم تاخد الزباله الكلام دي كلها من بره لجوه اذا وكانك جبت مقص او جبت سكينه حاده جدا وانت اوصف كل الاسلاك اللي نازله وطالعه انت فصلت النص اللي تحت عن النص اللي فوق عشان كده يقول لك رقم واحد ان هناك سنسور ليفل صح ولا غلط اللي تحت غير اللي فوق انت قطعت كل السلوك خلاص اللي تحت ما عرفش اعرف حاجه عن فوق واللي فوق ما عرفش حاجه عن تحت فيقول لك هناك الفلتر اللي بيعمل ايه؟ تجيب دبوس وتغرسه كده حاسس يقول لك اه هنا تحت يقول لك لا حاسس لا حاسس لا حاسس لا فوق هذا الفلتر ليفل حاسس اه يعني انت ممكن تشخص عيان البارابليجيا الفلتر ليفل بتاعه وهو بعيد عنك تجيب عارف الميرال اللي بتاع بتعمل الشن ده تقوم جاي هو هتمشي حاسس تريد يقول لك لا حاسس تقوم فوق ركبته حاسس لا لا لا اول ما تجيبها مثلا فوق الامرايه تقول لك اي حاجه يبقى ده فلتر ليفل عند الامرايه انت عندك ان هو بعيد عنك خالص تقول انت عندك فيه 10 على طول حاسس عند الامرايه لك اه حاسس من ده يكرهم برشه واحده لو عند الدكتور ما قال لك اي يبقى انت عندك فيه 7 هو اذا انت ممكن بتاع مشان اللي هو ايه ممكن تستخدم تجيب سهم وقوس وتعمل المهم رقم واحد سنسور ايه سنسور ليفل الصفه الثانيه اظن الصفه الثانيه دي لو جبت واحد هندي هيبقى عارف بلوت ليفل بيحصل لوس اوف اول سنسيشن كل الاحاسيس راحت لان قطعت كل السلوك صح كل الاحاسيس راحت لان قطعت اول سنسيشن كلها باظت ولا تاتش ولا بين ولا في البريتشر ولا اي حاجه كله باظ ثلاثه الصفه الثالثه عشان تفهم الصفه الثالثه لازم تخلي بالك من حاجه مهمه جدا انت عندك في كذا فكره عندك فكره فوقيه نمبر وفوق النمبر في ترافيك وفوق ترافيك في سرفايكر اللي هم من فوق لتحت عندك سرفايكر وبعدين ترافيك وبعدين نمبر وبعدين تحت خالص ايه فكره عايزين نعرف هم طالعين ازاي بقى يقول لك فكره بيطلع كده شوف طلع ازاي كده اللي بره هو اللي بره النمبر يطلع جواه ده نمبر الترافيك يطلع جواه السرفايكر يقوم طلع كده جواه ده حتى ده الفكر المنطقي ما انا طلعهم ازاي يعني عشان ما يدخلوش في بعض يعني ما ينفعش اجيب السرفايكر كده يطلع لبره هيقوم جاي على اللمبر ويجيب على السكرة يعمل كومبريشن مع ان مات فاقول لك السكرة سبحان الله يعني طلعت نظام كتير جدا يقول لك السكرة اللي بره جواه اللمبر جواه السراتب جواه الايه السرفايكر خلي بالك انا بتكلم عن اكسترا دامج يعني ليش جاي منين من بره اذا اول حاجه تتاخد هي ايه السكرة الاريا عشان كده اقول لك اول حاجه بتدور عند العيان ده يقول لك سابل اريا هي اول اريا يحصل فيها مشاكل او يحصل فيها انفكشن ان انت كمان بتجيبوا سابل اريا اللي هي الجلوتيا ريجون اللي هي اسفل العمود الفقري اللي هي سابل يعني كرسي واخدين بالكم في اول حته تدوس عشان كده دايما اللي بيبقى عنده مشكله في العمود الفقري طبعا اي حاجه اي حاجه تيجي في العمود الفقري يقول لك والله انا حاسس بوجع كده بيجي لي في الساد الاريا في ظهري يا دكتور من تحت بحس ان في وجع الناس بتبقى دي البدايه الساد الاريا وبعد كده العمليه هتاخد ايه اللمبر وبعد كده السرفايكل وبعد كده تراسك وبعد كده السرفايكل ثلاث صفات الاكسترا مدرني من هو الرابع الصفه الاولى ان هناك سنسور ليفل والصفه الثانيه اول اوبتنتيشن الرست نص كل الصفات بتروح كل الاحاسيس بتروح الصفه الثالثه اه طبعا تحت السنسور ليفل ده الصفه الثالثه ان اول حته بتيجي في الام كيو اول حته الانسان يشتكي منها هي دي هي السبب الثانيه الانترا ميدالري العكس بقى لان بتكلم عن حاجه جايه منين لفين من جوه لبره من جوه لبره هنا ايه الامراض اللي بتيجي في الكورد من جوه لبره احنا قلنا اللي هي ميد لاين تيومر او ترينجو ايه سرينجو مايليا صح ولا غلط؟ سرينجو مايليا اللي احنا قلناها لازم حاجه تيجي فين؟ تيجي في النص في منتصف الفاينل كورت وتكبر تكبر في المصدر البرامدر اليمين والبرامدر دي والبرامدر الشمال. يبقى ده كده اللي هو يا جماعه ده اللي هو الانترا ميدال. لكن خلي بالك لما تيجي عشان اسمحوا لي عشان نفهم انترا ميدالري انا ممكن اقول لك ثلاث قطع كلهم وخلاص ومطارك. لكن ايه رايكم نطلع ولمده ثلاث دقائق بالظبط نراجع حاجه مهمه او نتكلم عن حاجه مهمه؟ السنسوري باثوي. السنسوري باثوي عندنا في كام نوع من انواع التحكيم؟ عندنا ادي كده الفاينل كورد اهو حتى تفهمها بس كده. هنا سنترال كانال ده الفاينل كورد بياخد شكل اتش ماشي. هنا السبستانشيا جيلاتينوزا فرولاندي واخدين بالكم. المهم الاحاسيس عندنا ادي كده الجلد في بين وتمبريتشر ودول بيمشوا مع بعض. وفي ديب سنسيشن اللي هو بيجي منين؟ من العضلات والجوينت والكلام ده. ده ليه باثوي باثوي بينج. نبدا بالبين وتمبريتشر اللي هو احساسك بالبين وتمبريتشر. تبدا منين؟ بتبدا بالريسبتورز هنا موجوده فين؟ موجوده في الجلد خاصه بالبين وخاصه بايه؟ بالبريتشر. بتمشي كده وتخش في جانجليا هنا فرق منها. المهم تيجي تستريح تقوم داخله للسباينال كورد. تستريح فين؟ في السبستانشيا جيلاتينوزا وبرولاندي. ده الفيرست اوردر نيرو. مش لازم تحفظ الكلام ده ان انا استوعبه بس عشان اوصل للهدف اللي انا عايزه. وبعدين تقوم معديه منين بقى؟ تاخد بعضها بعد ما تريح السبستانشيا جيلاتينوزا وبرولاندي وتقوم تعدي كده. شوف تعدي للاوبزيت سايد تقوم تعدي قدام مين؟ سنترال كانال. وانا وهي بتعدي قدام سنترال كانال المفروض لما عشيره تنزل من هنا لان هتقول لي يا نهار اسود ده معنى كده ان هي هتوصل لمين؟ لان السيرنجو مايليا بتيجي فين اصلا؟ في الماد باين يعني تيجي تحدد ايه؟ واخدين بالكم؟ اذا هي من الحاجات اللي هتبوظ. المهم تعدي للاوبزيت سايد كده وبعدين تقوم طالعه طالعه طالعه طالعه لحد ما توصل تريح في السلمه. تريح هنا وده اسمه السكند بورد اوف نيرون. واخدين بالكم؟ وتاخد بعضها من السلمه بعد كده وتقوم رايح على اريا رقم كام بقى؟ اريا 1 و2 و3 اللي كانت موجوده فين؟ في السيريبرال كورتكس الخاصه بالاحاسيس العليا. اذا اي سنسيشن هو ماشي بيمر بثلاثه اوردر نيرون. الفيرست اوردر نيرون من الريسبتورز لحد ايه؟ طب السبستانشيا جيلاتينوزا وبرولاندي. ومن طب السبستانشيا جيلاتينوزا وبرولاندي الى اي سي جي ار تعدي انفرنت الايه؟ سنترال كانال وتقوم طالعه في الاوبزيت سايد تروح فين؟ للسلمه. والثيرد اوردر نيرون من السلمه الصعيدي رقم كام؟ واحد واثنين وثلاثه. ده اللي هو البين والتمبريتشر. طب تعالى نفهم الديب سنسيشن. معلش انا خرجت بره الموضوع ده عشان عايز اقول كلمه كده. كل ده عشان اقول جمله واحده كده. الديب سنسيشن بقى اللي هو بتاع العضلات الريسبتورز موجوده فين؟ في العضلات. برضه تدخل تروح على سبستانشيا جيلاتينوزا افرولاندي تلاقي سبستانشيا جيلاتينوزا افرولاندي محجوزه بالبين والتمبريتشر. تقوم قايل للديب سنسيشن خلاص خليك والله ما انت قايل انا هطلع انا اكمل فوق اشوف حته اريح فيها انا فوق. فيقوم ماشي في نفس السايد اوف سيم سايد يطلع يطلع يطلع يدور حته يتريح فيها يلاقي في المظله في حاجه اسمها جي ام بي تي نيوكليوس جرافتين اند كونيت. يقوم يريح فين؟ في المظله. بس القاعده كل الاستنتيشن لازم يروح للاوبن سايد. يقوم ياخد نفسه بعد كده ومن الجرافتين اند كونيت نيوكليوس يقوم يروح للاوبن سايد عشان يتقابلوا فين بقى؟ في السلمه. ومن السلمه تطلع الثيرد اوردر نيرون يروح لاريا رقم كام؟ واحد واثنين وثلاثه. انت بتذاكر ديب سنسيشن فرحان ولا زعلان؟ فرحان. عارف ليه؟ يعني ما عداش في النص. اذا هل الديب سنسيشن راح؟ لا. في بقى الديب سنسيشن لان الاحاسيس بتاعته مش قويه قوي زي البيلو تمبريتشر. لكن في احساس ثاني مهم جدا ده اهم احساس عندنا على فكره التاتش. يقول لك التاتش لا ابن لهينا بقى. يقول لك التاتش نصه يمشي مع ايه؟ البيلو تمبريتشر ونصه يمشي مع الديب. عشان كده هيروح ولا مش هيروح؟ مش هيروح. لان لما تبوظ الحته اللي في النص دي ايه اللي هيحصل؟ البيلو تمبريتشر بس هيبوظ. طب والتاتش؟ قال لك ما في النص عدل عليه مع الدين. فانت هتحس بالفايبر بعدين كده يقول لك التاتش ممكن يقل بس انما ما يروحش. ما يروحش ليه؟ لانه هو مشي بعيد عن الايه؟ عن الميد لاين. تعالى بقى نرجع تاني لموضوع الباراليجيا. احنا كنا بنقول يختلف باختلاف السبب هل هو اكسترا ولا انترا مدرج. لو كان انترا مدرج يعني زي مثلا الناس كويس جدا اللي هو سرينجو ايه؟ سرينجو مايليا يعني في كافيتي حوالين السنترال كانال. بص على الرسمه مين اللي راح؟ هل كل اولا اولا عايز اعرف سرينجو مايليا دي هتيجي في الفاينل كورد في النص. كان تيجي فين بالظبط من ناحيه السرفايكال والثراسك سيجمنت. عشان كده مين الحتت اللي هتبوظ؟ يقول لك الحتت بتاعت السرفايكال والثراسك اللي هي الحته اللي بنت فيها ايه؟ الجاكت. عشان كده يقول لك مش كل الاحاسيس بتروح بقى. لو رسمت رسمه الانسان اهو يقول لك الحته اللي بيروح فيها الاحاسيس الحته بتاعت السرفايكال والسرفايكال. عشان كده كان هو الاسم برضه بتاع نيورو تحس كده يقول لك الصفه الاولى هناك في الاكسترا مدلري كان في سنسوري ليفل وخلاص انتهينا. انما هنا يقول لك اكتر حته اكتر حته يجي فيها الليجن هي الجاكت سنسوري لوس. الحته دي مش حاسس بيها الحته اللي بتلبس فيها الجاكت اللي تحت حاسس واللي فوقيها حاسس. لان اللي باظ اللي باظ انت عندك اللي بوظته بس اللي هي الفقرات السجن بتاعت مين؟ اصل هو بيجي سرنجو ماليه دي تاخد مثلا ثلاث اربع فقرات تحت بعض ثلاث اربع فقرات اللي هي دوك سبايكل والابر ايه الابر ثلاث كان بيبوظ ايه جاكيت سنتر ليفل جاكيت سنتر لوفل اللي هي الحته بتاعه السبايكل والحته بتاعه الايه التراسيك ده مش ماشي كل كده مش فاهم اه بس الحته دي اللي في النص بس اللي هي كل سيجمنت هيبوظ الحته بتاعته بس ما فيش كده راحه انا كنت شايف من تحت احنا بنقول اه مش بيعدي الحته دي لا ما بيعديش الحته دي بيعدي من السيجمنت ما خلي بالك عندك كذا سيجمنت تحت بعض طبيعي تحت سجن سليمة يعني انت عندك هم السجنتات كده واحد بطريقة عربية كده انت بوقت شوية في النص بس اللي تحت اللي تحت ما هو بيعدي عشان يطلع بس بيعدي من بره بيعدي من بره بس اخد بالك بقى احنا بنتكلم في جوه فده كده رقم واحد جاكيت سنتر ليفل واحد جاكيت سنتر ليفل اتنين اتنين بقى دي شوف موضوع البرفيجا رخم قد ايه لكن الجملة الثانية دي هتخليك تتغلب على عناء المذاكره في موضوع البرفيشن فاكر الجمله من الكالسيوم الايتيولوجي اللي هي الانجايتس بالانجيوما لوكيميا كريفوما كان الجمله مستويه تخليك مبسوط تذاكر الموضوع ودي جمله ثانيه اللي يقول لك النيورو صعب او رخم يقول لك النيورو رخم اصل انت ما بتكش كلمه يقول لك الصفه الثانيه في الانترا بدل البرفيشن من الضرب الى حد ديسوشيشن اوف سيتيشن بالذمه في مبدا احسن كده اللي يقول لك النيورو رخم قول له الكلمه دي قول له روح الصفحه الثانيه صفحه كام صفحه مش عارف دي 28 كتاب النيورو ذكرت النيورو وقول له الكلمه دي ديسوشيشن اوف سنسيشن انفصال الاحاسيس خد المقصود انفصال الاحاسيس ايه هناك كانت لوس اوف سنسيشن لكن هنا بقى يقول لك لا ده هنا الاحاسيس اللي بتروح التاتش ما بيروحش ده اللي بيروح بس هو الايه البين والتمبريتشر ما تطش يا جماعه بيمشي في السكتين اللي بيروح هو الاحساس اللي هنا بس اللي هو البين اند التمبريتشر هو اللي بيروح انما التاتش ما بيروحش عشان كده هو قايل لك ايه انفصال الاحاسيس اه بالظبط لا حته الاذن لا حته الحقنه الراجل ده برضه من الناس اللي ممكن طب مش حد ياخد حقنه في طبق الاريا او حقنه في رقبته فده مش هيفسر ولكن نقطه ايه ديسوشيشن اوف سنسيشن اللي هو ايه اه نفى ده ممكن او ده يبقى بين لكن انا بحس القطن لو حد عمل لي كده اساسيا انما لو واحد ده قفى ما فيش ما فيش يبقى ده كده اللي هو ايه ديسوشيشن اوف سنسيشن الصفه الثالثه طبعا هنا الصفه الثالثه ايه الاريا اللي بتبوظ الثوراتيك والسيرفايكال استاذ الاريا اللي تحت خالص يقول لك اخر اريا تبوظ هي استاذ الاريا بعد مين بقى طبعا الحته دي خطبه جدا خطبه جدا في الاس كيو واحد عنده اكسترا بيقول لك سترينج ومثلا سترينج ومايليا اخر حته تروح هي سيرفايكال ولا ثوراتيك ولا تاجل ولا مش عارف تختار فين انما في الاكسترا ده دي كانت اول حته تتاخد هي استاذ الاريا معايا ولا مش معايا يبقى ده دي كده اللي هو سنسوري مانيفيستاشن بالابر مانيفيستاشن بتؤجل لحد ما ناخد كمان شويه نيوروجينيك ايه نيوروجينيك دي الابتد الايري اخر حته لان الفرنجو مايوري اوكي دي في سيرفايكال تراس تكبر تكبر تكبر بقى فين وفين لحد ما تاخد السب الاريا ده كده اللي هو ايه الثلاث صفات البلابر مانيفيستاشن بتؤجل لحد ما ناخد ايه الايه النيوروجينيك خش بعد كده على الوالد بعد كده ايه اه ده اول موضوع خش بعد كده ال ايه كمان الانفستيجيشن البرفيشن مهمه جدا ولازم تعرف انهم خمس حاجات ايه هم الخمس حاجات رقم واحد اظن ان واحد عنده مشكله في العمود الفقري لازم تعمل له اول حاجه ايه منين اكس راي عم تبري ماشي طبعا منين اكس راي مش دايجنوستيك في حالات كتير يعني ما يعني معلش اكس راي ساعات هي انت تبقى دايجنوستيك ما حاجه في الفرتبرا لكن حاجه في المنجيز حاجه في الكورد اكس راي هيطلعوا ازاي عشان كده الاحسن منه تعمل ايه بقى سي تي اند ام ار اي بينه وبينك الاحسن الاحسن تعمل ام ار اي اصل هتقول لي اصل ام ار اي غالي وارخص واعمل سي تي هقول لك بتخرعك من حاجه ما هو بيحصل ايه بقى يجي لك عيان تقول انت بتترخص معاه تقول له بقول لك ايه انا عايزك تعمل لي سي تي يروح يعمل سي تي يرجع يقول لك بسرعه فين يبقى انا كده دكتور براءه الحمد لله كانت بتقول له اصل السي تي في حاجات ما بتبينهاش طبعا اسمك يا ممدوح روح اعمل لي ام ار اي طب ما كمل اول بقى يبقى انت كده كلفت العيان اكتر انت جبت توفر انت تكلفه ايه مكلفه اكتر عشان كده القاعده بتقول لا تشخيص للسباينال كورد لو عايز تشتغل صح بقى غير بعد ما تعمل ام ار اي مش سي تي المهم انت بتعمل سي تي خلي بالك سي تي انت ما بتعملش سي تي على السباينال كورد كله الراجل كده هيفلس مش هيعمل على كل فقره انت بتحدد له ايه فقرتين ثلاثه يعملهم الفقرتين ثلاثه دول على الشكل بقى تجيبهم ازاي هنعرف كمان شويه يعني ازاي ما يجيلك واحد مشغول لازم تخمن الفقرتين ثلاثه اللي باينين عشان تروح تقول له ايه تخمن الفقره وتاخد فقره فوقيها فقره تحتيها بحيث ان انت تخمينها مش هتطلع صح قوي فتاخد فقره فوقيها فقره تحتيها يبقى انت بتعمل كام فقره ثلاث فقرات المهم بالام اكس راي رقم 2 سي تي وام ار اي رقم 3 تعمل مايلوجرافي تعمل ايه مايلوجرافي المايلوجرافي انت عارف يعني تحقن ماده صبغه وتصور اظن لما بتجيب كده ادي كده السباينال كورد وتحقن الماده من فوق وتقوم مصور الحته اللي بايظه انت لما بتحقن الماده لونها ابيض هتنزل كده تلاقي لو انسان طبيعي هتلاقي البياض الحته دي كلها بيضاء كده زي ما مرسوم عندكم. لكن تخيل لو واحد انترام دالري ده انترام دالري يعني عنده الاوبستراكشن فين في النص الحته دي اوبستراكشن هتلاقي الضي شوف فعلا نزل المنظر جميل قوي يقول لك الضي تنزل كده وتنزل كده عملتنا شكل ايه فيوزي فور هيقول لك فيوزي فور مش ده لو كان انترام دالري. طب لو انترام دالري انترام دالري يعني حاجه جايه من بره سدت السباينال كورد كله بالضبه والمفتاح هتلاقيها نازله زي الضي الضي نازله كده خلي بالك من المنظر ده كده وهو مصنع بس حلو قوي وبعدين تنزل كده وتلاقي لو في خرم صغير في اخر الاوبستراكشن هنا كده في النازله منه جايه كده ده منظر ايه منظر كرسي مش ده كرسي اه كرسي ولو عملت رجل كده كمان ثانيه كده بقى كرسي تاخد بالك تقول لك كاد الاريا كاد الشيب اللي هو الكرسي كاد الشيب الاكسترا ده ما يلوبرس انت بتنزل ما يلوبرس اكتبها له وارسم له الرسمات دي وخلاص اظن خير الكلام ما قاله ده الرسمه دي تحدد جدا جدا الاخر او رابع حاجه لانه خمسه طبعا خمس واحده انفستيجيشن فور ذا كود لكن قبل كده رقم اربعه اللي هي ايه تيزر التيزر يتكتب رابع حاجه مش اول حاجه لان التيزر طبعا ليس بقيمه الفيديو ولا مرات ولكن كان زمان التيزر ده بقى ذاكرها ليه ذاكرها لان كان زمان قبل ما يبقى في فيديو ومرات اللي هم الدكاتره اللي كانوا بيشرحوا النيورو من سنه 1910 اللي هو لو دخلنا في الدكتور الراوند او في امتحان اخر السنه عنده 190 سنه هيبقى عايز يدفع تيزر لان كان على ايامه بتشخص بالسي اس اف طبعا بجرافات انما كان على ايامه ده كان بيشرح النيورو ايام ما كان مصطفى كامل او ايام ما كان احمد عرابي بيعمل النظاره بره وحتى قال لهم اكتبوا النظاره الجوابيه عشان ما يكونش علينا بايه؟ بحصانه يعني انت بتتكلم عن واحد قديم قوي الناس لو دخلت الواحد عنده 7000 سنه لازم تقول له سي اس اف سي اس اف اكزامينيشن اي كلام يقول لك اول حاجه هتشوفها شوف السي اس اف بريشر البريشر بتاع ايه؟ السي اس اف تعرف السي اس اف بقى بيتكون في المخ وبينزل فين؟ في السباينال كورد حوالين السباينال كورد الضغط في السي اس اف النورمال يقول لك من 110 ل 150 ملم ميه الزئبق هو بيقول زئبق يبقى زي ضغط الدم تبقى فضيحه يعني ده في سي اس اف ده ميه فعشان كده يقول لك نورمالي هو من 110 ل 150 الرقم المحدد يقول لك 120 ملم ميه خلاص اظن بالمنطق السي اس اف ده بيتكون فوق في المخ وينزل ياخد من سباينال كورد حوالين سباينال كورد كله فلو انت دخلت بالابره هنا تحت هنا هتلاقي الضغط ده في الانسان الطبيعي ما احنا قلنا من 110 ل 100 وكام ل 150 تخيل لما يبقى في اكسترا ضغط الكونستراكشن يعني الحته دي مفروضه بضغط المفتاح هل السي اس اف هينزل تحت؟ ما مش هيتكون فوق بس مش عارف ينزل تحت هتدخل بابرتك عشان تقيس الضغط تلاقيه ضعيف جدا لدرجه انه ممكن يبقى زيرو زيرو او ده النوع ساعات في كتب التمرين في الحاله هو عجبني يقول لك دراي فاير النوع الناشف على اساس ان تحت الكونستراكشن مفيش سي اس اف خالص تاخد بالك. طب لو انترام دراري انترام دراري انت سددت في النص بس هل سددت الضغط المفتاح؟ سددت بس لكن في لسه في سيب بينزل من هنا وفي سيب بينزل من هنا فيقول لك في سيب تحت بيقل لكن مش لدرجه ان نوصل بالظبط لان في حتت ممكن السيب ده ينزل من خلالها عشان كده بقى يقول لك اول حاجه في سيب اكزامينيشن في سي سي بريشر في النورمال بتلاقيه من 110 ل 150 في اللي عنده انترام دراري اوبستراكشن بتلاقيه زيرو في اللي عنده انترام دراري اوبستراكشن بتلاقيه قليل بس مش لدرجه ان يوصل زيرو كلام فارغ الكلام ده يا جماعه لو دخلتك الدكتور تكتبها في الامتحان عشان ممكن اللي بيصحح ورقتك واحد عنده 900 سنه هينبسط اول ما يشوف الكلام ده تعالى في التست الثاني تقول لي هو التست قبل ما اقوله كده هو التست مهم اقول لك ليه حتى اسم الراجل اللي اكتشفه مش عارف روسي ولا ايه نظامه ولا الماني ده اسمه مش عارف يعني حتى اسمه مش عارف لو كان اسمه ده كنت اقول لك ذاكر لا معلش يعني انا ما احفظش تست مش مهم والراجل اسمه مش عارف ده عامل زي مين فاكرين البي ام اي فوارد عمل اسمه ثلاثي ده اسم الواحد اصلا كانت ده رقم في اسم ابوه اسمه كويت مش تدري ايه الاسم ده يعني اسمه فعلا بيقفل يعني لو انت مش فاكره بتحفظ كده ليه كويت مش تدري بيقفل يقول لك كويت مش تدري يا ريتو قال حاجه عجيبه ده قال حاجه والله لو واحد قعد على قهوه ما فهمش حاجه في الطب هيقول لك طب فين كويت مش تدري ده وفاكر لما اقول لكم وقال ايه هتفكر انه كان على القهوه ده معلش ما تقوليش ان ده دكتور ابدا ده كان قاعد على القهوه قال يا جماعه على فكره انا عندي طريقه نفرق بينها ان نفرق بين الاكسترا والانترام دامج ان انا كنت مشيت وانت دكتور اصلا قال لنا طريقه كده جت وانا بشيش وكده قلنا له ايه هي الطريقه دي باسمك في بلوك تويت مش تبدا قلت له مقطوع قال لنا سامعك قلت مش تسال لي بقى قال بص يا جماعه مش السي تي اف ده بيروح على فين في الاخر بيبرين فين في الجاجولار دي صح ولا غلط؟ قال لي طبعا عندي فكره انا شايف شيشه قال لو احنا عملنا كومبريشن على الجاجولار ايه اللي هيحصل؟ قلنا له السي تي اف كده مش هيتصرف قال لي حلو قيس الضغط بتاع السي تي اف دي ده في النورمال صح ولا غلط؟ ما كنتش مش ده اللي قاله كده قال يا جماعه ما نحط وقال لك بايلاترال جاجولار بين كومبريشن تقوم طبعا شجره كانت قفل فتي تيجي مش عارف تتصرف تحط ابرتك وتشوف ايه الضغط ده ضغط ايه عايز ده انسان طبيعي ان انا طبيعي دول الشرمه دي حاجه معروفه يعني هو معلش طبيعي واحد على القهوه هي هيعرف ينتجه انت قفلت عملت كومبريشن على الحته اللي كانت بتتصرف ايه السي تي قال لك اصبر عليا بقى الناس اللي عندهم اكسترا دولار يعني الحته دي مقفوله بضغط مفتاح انت حاطط الابره هنا تقوم ضغط المفروض في الاحتمال طبيعي لما تضغط الضغط ايه الجديد ولما تشيل ايه بس يرجع يجيلي تاني حتى عم رسمها الكيرف حد يعمل بقى الكلام القيمه انا عندي كلام اي كلام انا لك ادي كيرف لما تضغط تلاقي الضغط قاعد يجيلي ولما تشيل ايه بس يقل يقل يقل لا ما ماشي ماشي يا كوت مش تدور بعدين قال لي الاكسترا دولار يا جماعه في اوبستراكشن في الضغط المفتاح فقال لك تضغط الضغط هنا تحت الاوبستراكشن ايه الصفر هتضغط هتشيل ايه بس مش هتحصل حاجه لان اصلا في تريكه ما بتنزلش تحت ايه ده عم قايل لك طب عشان نخلي الكلام محترم يرسمها كده اذا الكيرف تضغط شيل ايدك هو كيرف خط مستقيم كده لانه كده كده اصلا فيه ولا في تيب ينزل ولا في مش فارقه معايا حتى التيب ده ضغط جديد فوق ولا لا صح ولا غلط قلنا له ماشي يا كوتش مش بس شيل الكيرف كوتش مش هو بشايش حتى الكيرف كده شكله مش حلو قال لك في الانترم ده اللي هو بتراكشن مش بتضغط المفتاح مفيش ولا في تيب ينزل اذا برضه الكيرف لما تضغط ايه هيطلع لفوق بس مش قوي وبعدين ينزل مش قوي معايا مش معايا قال لك انترم دولار هي حلقه وسط بتوين الاكسترا والنورمال طبعا سيبك من الكلام ده كله الكلام اللي هو ايه لو جبت قلنا قبل كده انا هضغط كونفرشن طلعه ثانيه ما انا بقول لك اذا كويت مش كده قال كلمه كبيره كل اللي قاله قالك ان انا هضغط على الشجره دي تقول الكلام ده بيتعمل لو اقول لك وانا الهوا فاذا كويت مش كده تقوم رسمه كاتب كيو كده واي شخبطه يبقى ان هي كويت مش كده تقوم رسم الكيرف على طول ده النورمال ده الاكسترا دولار وبعدين دايره في النص ده اصبح ده خير الكلام خلاص ما تقعدش بقى تقول له عايز لو كنت مش كده كان قاعد على القهوه تعالى يا جماعه لما بنضغط احنا قاعدين على ما لناش دعوه بالحوارات دي احنا بنقول بس منه ايه الكيرف ده وبينه وبينك الكلام ده مهم انا مش شايف اي قيمه باستثناء بس لو صحح ورقتك واحد عنده 190 لكن لو واحد عادي لا مش التست التست تريك اكزاميشن خلي بالك مش معنى كلام انت ما بتعملوش ذاكره لان ممكن تجيلك حاله بارابليشا ويقوم جايب لك سؤال طرحه كده في فاليو في تيست اكزامينيشن تقوم كاتب له بقى ايه كود مش تيست وللاسف لازم يكون كود مش تيست التيست الثالث بقى ده حلو تعرف حلو ليه مع انه صعب بس اسم العالم اللي عمله سهل اسمه فرويد حتى يا اخي اسمه يفتح الناس شوف الفرق بين كود مش تيست تحتيه فرويد فرويد قال ايه بقى فرويد قال ترايز فرويد ده عمل فيه في ايه اناليسيس يعني قال لك بقى سيبك من حته القصه الخاصه اللي احنا قاعدين نقولها الضغط واضغط يا معلم وشيل ايدك يا معلم لا لا فرويد قال احنا هناخد فيه تضغط فرام جدا وشنتله ونعمل له اناليسيس قلنا له ايه كم حاجه في الناس اللي عندهم خلي بالك فرويد الكلام اللي قاله ده في الاكسترا دالري فقط وليس في الانترا او في النورمال قال لك في الاكسترا دالري هلاقي ثلاث حاجات فرويد لانه اسمه شيك واسمه موسيقي قال حتى هو بيكتب ثلاث حاجات شوفوا بقى فاهم ايه كتب الثلاث حاجات نقطه نصبيه خلي بقى حسن ارسم لكم عربيات نصبيه كده فرويد ترايات قال ايه بقى قال في ثلاث حاجات بفرض الاكسترا درجه قلنا له ايه هم قال لك يلوش ديسكالريشن اسبونتينيوس كواجوليشن سايتو البيومنس ديسوشيشن ايه الجمال ده على فكره الموضوع بره بيجي برضه صعب لكن كل حته تلاقي فيها حتى جمله نصبيه في الايتيولوجي في الكلينيكال بيتشر وفي الانفيجيشن على فكره في الكلينيكال في جمله نصبيه بقى عشان يبقى اكتب في الامتحان لما يجي لك موضوع بره بيجي اكتب جمله نصبيه بقى خلاص تصفين بقى ايه بقى قال لك يلوش ديسكالريشن في تيب بيبقى اصفى شويه لا جنس كروميا لكن هو عملها يلوش ديسكالريشن عشان تمشي بعيد مع الافيه اسبونتينيا كوادريشن سايتو البيومينت ديسوشيشن تقول لي مش فاهم حاجه اقول لك طب خليك معايا بقى يلوش ديسكالريشن سببها ايه؟ طب ده جنس كروميا يا اخي ما انت خلي بالك ان انت في الاكسترا مدرري انت بتعمل كومبريشن يوم الكومبريشن يضغط على ايه بقى؟ كومبريشن هيضغط على البلاد فيسل اللي هي يعمل لي فينس كونجيشن صح يوم يعمل لي اسكيب والبلاد بيجمنت البلاد بيجمنت تطلع بره الجيل تطلع كتير يكون تصفره كده شويه البلازما والحاجات دي والبيجمنت وتصفر فيه كده شويه تقوم تعمل لي يلو شيء ديسكالريشن ماشي سبونتينيوس كوجوليشن بيقول لك يا راجل ما هي الفينس دي فينس كونجيشن هيطلع شويه كوجوليشن فاكتورز وبروتينات تقوم البروتينات تخلي الدم يكلكع كده شويه فيقول لك سبونتينيوس ايه كوجوليشن تعرف الكلمه الثالثه دي صعبه صعبه ان فانتو البيومنس ديسوشيشن لما تيجي تشوف معنى تتفلسف وتتامل في معنى الكلمه دي على فكره معنى عميق قوي لان فانتو البيومنس ديسوشيشن يعني ايه انفصال الفانتو اللي هي السيلز عن البروتينات تقول لي هو من امتى السيلز والبروتينات اصلا مش منفصلين اقول لك لا معروف عارفين حاجه اسمها الديما عارفين الديما الديما في نوع اسمه اكسوديوت الاكسوديوت ده كان عباره عن ايه لما بيحصل انفلاميشن في بلاد فيسل تقوم الكابيلر للبيربيابيلتي بتاعت البلاد فيسل ايه؟ توسع فيبدا الدم ينشع ايه؟ ينشع ايه يطلع بره الدم؟ سيلز وبروتينات لان البرميابيليتي وسع فالدنس والبروتينات هتنزل مع الميه في الجيمه صح ولا غلط. اذا من بدء الخليط ولوجيك في الطب من وانت دخلت دخلت ولا طب خلاص يا جماعه ما جاش الانفلاميشن السيلز تطلع والبروتينات معاها. اذا السيلز مع البروتينات على طول لما تيجي تشوف الاكسوريت تلاقي لو انت فاكر الاكسوريت يقول لك في سيلز كتير وفي بروتينات كتير اكتر من 3 جرام بالسنتر صح. هنا بقى دي اللحظه التاريخيه اللي قال لك السيلز تنفصل عن البروتينات لان انا نفسي لسه بعضنا في السنه بعرف لما بيحصل كونجيشن البروتينات بتطلع عشان هي اللي عملت البروتينات كونجيشن. وعشان الروتس كمان لما بتبوظ الروتس دي عباره عن بروتينات تلاقي البروتينات واقفه في السيل كده لكن السيلز ما بتطلعش. فيقول لك هنا تلاقي بروتينات كتير والسيلز مش كتير يقول لك انفصل عن بعض. سيبك من السيل من الهابت اللي انا قلته دلوقتي انا بس متاكد الجمله المصريه الجمله المصريه تقول ايه يلوش للكراريشن البومبينيا كوابريشن سايتو البيومنا ديسوشيشن اغلب حته في البرامج واغلب حته في النيورو فاكتور. عشان كده انا عايز يا جماعه تاني في سيت اكزامينشن ثلاث حاجات. واحد ايه البريشر اظن سهل الانسان الطبيعي طبيعي الانترا درجه بتقل الانترا درجه بتقل اول درجه كده بنوصل فيه كويت مش تبتس كرفات بتاعتنا فرويم تب انا ثلاث حاجات درايه المصريه الجمله ايه موسيقيه كنت هتعمله بس يلو مش ديسكاريشن سبونتينيا كوجريشن سايتو اجيومنا ديسكاريشن قرش تيزا رقم خمسة ايه السيلف العلمي هنا ما فيش انترميشن اصلا هي السيلف بتطلع بره انت لما يحصل انترميشن انما هنا ده البروتينات عاليه مش عشان الانترميشن البروتينات عاليه عشان الروت الروت اللي متنفره في السيلف اتحمر فنزل الداجل في السيلف فالروت دي عباره عن ايه؟ مع بروتينات انت واخد بالك؟ فده كده اللي هو الانترميشن. خش عندك حاجه تريتمنت على فكره تريتمنت مش قايله ان هو هو تريتمنت وقيم وقيم الفيشا بالظبط عنده خبر وحش ايه؟ عشان اللي حصل بيه ده كونجيشن فالدراج بيدمن خرج بره الدم راح في السيرف خلاص اتكلم عندي ليكم خبر وحش خلاص موضوع البرامج لكن عايزين نعرف خبر الوحش بقى في سؤالين ليكم في البرامج في كام سؤال؟ سؤالين. السؤال الاول كان بيجي وما عادش يجي والسؤال الثاني ده بيجي وهيجي يعني خلي بالك ده السؤال ده انا عندي حساس قوي جدا جدا فانتوا ايه رايكم؟ اقول اللي ما عادش بيجي ولا سؤال اللي هيجي؟ السؤال اللي كان بيجي زمان وما عادش هيجي كان يجي يقول لك خلاف البرامجيا طب مش كده لان كان زمان في حاجه اسمها خلاف البرامجيا ايام ما كانوا بيقولوا لنا ايه؟ ايام ما كانوا بيقولوا لنا يا اولاد البرامجيا ممكن تبقى ديوتو ابر او نور موتور فطبعا المقصود بخلاف البرامجيا اللي هو اللور موتور ميلونيشا والابر موتور بس الايه؟ الخلاف الفيشن فده طبعا ما عادش بيجي لان خلاص دلوقتي العالم كله مسؤول والكتب كلها عن برامجيا يعني ابر موتور بس اذا بتبقى اثبتت ما بتبقاش خلاف الا لو كان الفيشن اكيد فالسؤال ده ما عادش بيجي هتلاقيه كتير جدا في الامتحانات قبل كده لكن مش هيجي. نقول بقى السؤال اللي بيجي وهيجي الخبر الوحش للسؤال ده بعد ما ذاكر بره الفيشه كلها تحس ان انت ما جاوبتوش. السؤال اللي بيجي يا جماعه بيقول لك هاو تو ريتش ده متجاوب عندكم انا في المذاكره كويس جدا هاو تو ريتش دايجنوزز ان كيس اوف بره الفيشه. طبقا بالسؤال ده الله يخليكم 2007 بس اما يجي سكرول سكرول مش عارف كده والله يعني ربنا يمسيه الخير يعني ولو ما جاش برضه سكروني يعني بعد ما قلت لنا السؤال ده جاي وسؤال 2007 السؤال ده ايه؟ اه انتوا ما في الفلوس قلت مش الدرجات يعني احنا وصلنا لمرحله في الطب ما يبقى كده امتحان كده يقول لك جون كان بيعيش في مدينه ليدز الانجليزيه. بالجمله ده سؤال لي في مصر جزء. انا بكتب ممدوح كان بيعيش مثلا في اي حته اسكندريه يعني خليها اللي هي ايه انما ايه جون يعني ايه مقبول انا اقول اصل انا اللي هو ايه جون كان بيعيش في جامعه مدينه ليد الانجليزيه وكان عنده مش عارف كان بيشرب الكحول وكان انا بقول انا جون جون حاجه يعني اللي هو ايه متخرب لا بس السؤال يبقى مقرب والاجابه مختلفه رجع عندي هو فاكر ان هو مش دكاتره كتير جربت حتى الاسكول عشان كده الانستيتيوت المصري ده انا هيجي تسمي الانستيتيوت كله المصريه غير خالص الانستيتيوت اللي بره عشان كده بقى تلاقي درسك متلخبط في الانستيتيوت المصري ده مش عارف هما بيفضلوا ازاي ازاي لا والله خلاص بعد ما خلصت اقول لك هقول لك هتعمل ايه بالظبط اه ولا الانستيتيوت ما تقلقش منه على فكره الانستيتيوت هنا ما تقلقش منه ده في الانستيتيوت ما تقلقش منه ذاكر بقى المنهج كله ذاكر بقى حاجات الانستيتيوت ما تذاكرش حاجه بقى خلي الانستيتيوت حلو بس برضه طبعا ده والله بص ما دام ما بص خدها بقى يعني هم ده كل ربع عمر سنهم اللي مش فيها اي كتاب خلاص انا كتاب ما اروحش اتكلم حاجه ثانيه حتى لو الكلام ده خلاص يعني هو هو كان معايا سنه فاتت الورق بتاع التصحيح بتاع الاخطاء بعد غلط برضه ثلاثه عملوا طبعه ثانيه اكيد هيطلع اخطاء يعني هو يحصل برضه يعني التطور ده بتاع الاخطاء اللي هي مش كده اللي هو متعب شديد كده بتحل بس كده ايه قدامك ما تحبش تفكر الاسئله والاجوبه لما يجي لك هاو تو ريتش دايجنوزس يبقى هو عايز لك كام حاجه حاجتين كلينيكال بيتشر وانفستيجيشن اظن هنا لما يجي لك سؤال هاو تو ريتش دايجنوزس تركيزه بارابليجيا واحد كلينيكال بيتشر اللي هي اف ليفل وجوز ليفل كنت كاتبها لك مشفناها انفستيجيشن اللي هم الخمس حاجات لكن هنا بقى لازم تزود حاجه ثالثه هنا وخلي بالك الثالثه دي هي المهمه اللي هيجي لك نص درجه عليها اللي هي ديترماين ذا ليفل اوف بارابليجيا ان انت تعرف الليفل اوف بارابليجيا يعني ايه ليفل اوف بارابليجيا احنا قلنا بينه وبينكم سبب البارابليجيا في الحاجه في البانل كله لكن انت معلش لما تيجي تقول لواحد عامل لي سي تي على البانل كله وايه المراجع انت لازم تحدد عيار مش عيار طب هتقدر تحدد الفقره ازاي او ده كده حاجه ان انت تقدر تحدد الليفل اوف ليجا هل يفكر بضغط الفيروس هتقول لي عشان تحدد الفقره لازم خطوتين الخطوه الاولى تطلع السيجمنت الخطوه الثانيه تطلع الفيرتيبل رقم الفيرتيبل تقول لي يعني اقول لك سيجمنت غير الفيرتيبل يعني هو فكر ان سيجمنت مثلا تراثك واحد بيطلع من الفقره تراثك واحد يعني اديك مثلا اللي عنده مثلا خلال حوالين الامبرايت يقول لي انا الحته اللي حوالين الامبرايت ما بتعرفش هتيجي تبص على الخريطه هتلاقي ان الحته اللي حوالين الامبرايت مكتوب كده بخط رفيع جدا في 10 يبقى ده سيجمنت رقم 10 هل بالضروره ان السيجمنت رقم 10 اللي هو العصب العاشر من الفاينل كور هل بيخرج من الفقره العظميه رقم 10 تراث 10 لا يعني في فقرات بيطلع منها اكتر من واحد في فقرات ثانيه فانت لازم هنا بقى خطوتين يقول لك عشان تعمل ديترمينيشن للليفل اوف بارابليجيا هتعمل خطوتين واحد ديترماين السيجمنت ورقم اثنين معادله هنقولها دلوقتي تحويل السيجمنت الى ايه؟ فيرتيبل ديترماين السيجمنت زي ايه مثلا بتبقى خريطه طبعا انت مش هتحفظها هتكتب مثلا على الكوردنج ايه؟ الحته دي بقى اللي انا بعتك في الاول ديترماين السيجمنت وتدي اكزامبل امبرايتر في 10 يبقى الراوند الامبرايتر عايز تحفظ مثلا ثاني في 7 بيبقى عند الديكستر عايز تحفظ رقم ثالث في 5 بيبقى عند الميدل عايز تحفظ مكتوب بس في 10 بس خلاص في 10 حوالين الامبرايتر مكتوب بقى في الصفحه اللي هو مش مشكله انت بس تكتب ايه لا ايه الميدل الصفحه اللي قبلها اول حاجه التمرين ده ليفل اوفر ليش اول حاجه التمرين دي الباين الكورد اللي دي مثلا واحد دلوقتي ايه في 10 بعد كده بقى عايز تحول السيجمنت الى فقرات ايه الى فيرتيكال في 7 فيرتيكال خلاص تحول السيجمنت الى ايه السيجمنت اللي تجيبه منين يا جماعه من الخريطه انتوا ما شفتوش الترانزيت اللي يقول الخريطه دي لا خريطه مكتوب فيها واحد ومكتوب ايه كل حته مكتوب عليها السيجمنت الكلام ده خلاص فعلي بقى انا خلاص انا كنت بره فيجن فعلي بيحصل بقى بص عشان تبقى فاهم احنا عندنا كام سيرفايكال سيجمنت 8 ماشي ايه رايكم 8 هنكتبهم تحت بعض في 1 2 3 4 5 6 7 ماشي وبعدين تراث عندنا كام سيجمنت تراث 12 بس مش هكتبهم تحت بعض لان كده هناخد صفحه كبيره من 1 ل 6 مع بعض وبعدين من 7 ل 12 مع بعض خلاص وبعدين بعد التراث عندنا ايه لمبر عندنا 5 لمبر لمبر 1 و2 مع بعض ويبقى نمبر 3 و4 و5 مع بعض وبعد النمبر فيه تكرر تكرر واحد واثنين مع بعض وتكرر ثلاثة واربعة وخمسة مع ايه مع بعض دول سيجنال عايزين نحوله دول سيجنال يعني. اول اربعة سيرفايكال خلي بالكم ان في تختلف الحسب يعمل سبب التالي يعني مثلا كده عملها طريقة ثانية او طريقة ثانية لكن الطريقة دي احسن يعني ودي سهلة قوي حط في حساب في كتب مثلا هتلاقي حسب بعضها تقريبا او في كتب كتير تقول عملها في اول اربعة ناقص واحد يعني معلش دلوقتي في واحد بيطلع من بقى من فوق يعني طبعا في ناقص واحد بتلاقيه كان تباصص كده يعني اول ماشي طب بتظهر او هي متصوره من هنا خلاص متصوره من هنا السؤال ده بيجي كتير يعني اول اربعه سيرفايكال ذا سيم سهلا يعني لما يبقى واحد سجن سيرفايكال اربعه بناء على الخريطه اول بايت اقول له بعد اذنك طب اعمل لي سي دي على الفقره رقم كام سيرفايكال اربعه هتكتب له سي دي وتكتب له اسم الفقره سيرفايكال اربعه هو يروح بره يعمل له ايه الاشعار المقطعيه الأربعة اللي بعديهم ناقص واحد سهلة من سراتك واحد لستة ناقص اثنين سهلة يبقى من سراتك سبعة لاثناشر ناقص ثلاثة سهلة لو عشان كده وقفة إذا سراتك اثناشر وقف عند كام عند دي تسعة يعني لما يجي لي واحد سراتك اثناشر بايت أو ما قاله بعد إذنك روح اعمل لي سي دي على الفترة رقم تسعة وطبعا بناخد واحدة فوقيها واحدة تحتيها يعني أقول ثمانية وتسعة عشر معيار مش معايا يبقى اذا يبقى في 10 عند كام بقى هتنقص 3 في 7 يعني لما يجي لك واحد دخل عليك مشهور بقول لك الدكتوره حوالين بقولك في بره سيتي يعني هتقول له انت بتسجل في 10 بايت تقوم باخد المربع دي ب 10 يبقى تنقص 3 تقوم قايل روح اعمل لي سي تي على ايه بقى في 7 وتاخد الكوريا وتحطيها في 6 7 شفت العمليه اللي دي صعبه لكن خلي بالك ان سرعتك 12 هيجي هنا الحالتين عند تي 9 اذا النمبر واحد اللي داخل يوم كام 10 في 10 اذا النمبر 3 4 5 من دي كام 11 اذا تكرر 1 و 2 من دي كام 12 12 اذا تكرر 3 و 4 و 5 من النمبر كام 1 خلاص اذا السيجنال كلها خلصت عند كام نمبر 1 عارف اللي تحت نمبر 1 مفيش سيجنال انما في روت مدبله كده ادي اسمها كده كويس بقى اللي هناخدها كمان شويه معايا ولا مش معايا حتى على فكره الضرب ليجا عندي احساس قوي جدا على فكره الموضوع صعب بس ترجع ذاكره النهارده الموضوع على فكره لو ما جبتش النهارده هتلاقي صعب جدا وهتحس ان هو خيار عينه اصعب موضوع في اليورو والبرا دي جاك وتحس حتى انه غير الموضوع ده يعني الموضوع ده اعتقد ان هي كانت ايه اسهل شويه بعد كده خلصنا البرا دي جاك ناخد بس الكود اكوين على المره صار كده دي ما دي لك قلناها الوقت بقى في الموتور مانستيش طب ماشي طب خلاص كده اكوين وقفين يعني بعد كده قلنا هو الوقت خلاص لا بس النهارده عايزين نشرح بس ماشي هنروح بعد كده اكوين ده في لا لا الموضوع ده اصل احنا عايزين نخلص الشهر خلاص كلام ماشي بس احنا كده سامع البرامج مش حبيت اقوله ايه طب ناخد كده اكوينا وبعدين نشوف كده اكوينا كده اكوينا اللي انا قلت لك بقى تحت نمبر واحد تحت نمبر واحد العمليه فاضيه لكن هل هي فراغ يعني تحت الفرتبرا من تحت الفرتبرا رقم واحد هل هي فراغ فاضيه ما فيش سجن لكن في روت روت مدجله كده الروت دي بتاعت ايه اللي تحت هنا دي الروت بتاعت اخر خمسه نمبر وخمسه فكره الخمسه النمبر وخمسه فكره اذا الكود اكوينا هي ايه كولكشن اوف نمبر سكر روت روت خلي بالك من سجن كلمه روت فاكر من يوم خط كولكشن اوف نمبر سكر روت تعرف ان احنا عندنا خمسه نمبر وخمسه ايه وخمسه فكره ايه ده كله ايه اللي واحد برضه معاه ده كولكشن اوف نمبر يعني اللي هم كام بقى لا روت اللي هم كام بقى الروت بتاعت نمبر واحد ونمبر اثنين ونمبر ثلاثه ونمبر اربعه ونمبر خمسه وتحتيهم سكر ايه واحد اثنين وثلاثه واربعه وخمسه دول كده كودها كويس دول الحته اللي موجودين فين الروت اللي موجوده في كودها كويس جم العلماء النيورو قال لك بس كده طالب البكالوريوس سهل يحفظها قال لك ايه ده خمسه نمبر وقتين خمسه فكره فوق عليه مع بعض على القهوه قال لك لا عايزين صعبه شويه عشان طالب يتلخبط شويه فواحد كده ابتدى الشيش قال له بس كده السر الثاني هو كود اكوينا خمسه نمبر خمسه نمبر وخمسه فكره قال ماشي قال لك هناخد اخر ثلاثه فكره لما تكبر ثلاثه اربعه وخمسه ونسميهم اسم مش هم في الكون من تحت فقالك نسميهم كون في الجولاري يعني هو الخمسه دول والخمسه دول على بعض اسمهم ايه كده كويس طب اخر ثلاثه فكره لما تكبر ثلاثه اربعه وخمسه اللي هم موجودين في الكون من تحت بسموها كون في ايه؟ ميديولاري صح ده الموضوع ده انا كده برضه مش هتلخبط قال له بس كده لخبطولك يعني الاربعه اللي فوق اخر ثلاثه مش هم كونوا كونة فأنت كونوا أي كلام يعني بس يجيبوا كونة في لما كان ده نمبر 4 ونمبر 5 وفكرة 1 وفكرة 2 ده دي بس عشان ايه يرقب الناس عشان ممكن يجيلك في الانتحان طبعا مش هجيلك في مبحر النظر إنما يجيلك شبه يقول لك ولما تجيب كونة يكون إيه اللي يحصل يبقى انت تبوظ نمبر 4 ونمبر 5 وفكرة 1 وفكرة 2 وهتبقى حافظ دلوقتي كل الأوز بيعمل إيه هتبقى على الفكرة كودة إكوانا موضوع سهل جدا يعني لما تيجي تبوظ الروت ساعات يقول لك كلين كبيرش مش كله بسيط انت بوظت الروت من 5 نمبر وخمسة فكرة هيبقى عندي موتور مانيفستيشن وهيبقى عندي كمان ايه سنسوري مانيفستيشن لان الروت زي ما اتفقنا في البرامج ليجيا في موتور وفي ايه وفي سنسوري نبدأ بالموتور ايه ده؟ هتقول له ايه برانزز او بريزز في العضله اللي بتاخد ايه سبلايز ولا اكيد بس خلي بالك بقى عندي ليه خبر وحش في البرد نيجا قلنا الكلمه دي محدش قدر يكلمنا عارف ليه لان ما كنتش عارف الروت البوست لكن هنا حلو بقى انت عارف الروت البوست عارف ليه خبر وحش لان تقريبا بقى كل روت اصلا بيعمل ايه يعني مش ممكن تكلمه كلمه يوم هو يدور كرات الاجابه كلها من اولها لاخرها يشوف انت كاتب الروت مش كاتبها هتلاقي الراجل جاله كده اكوانا وهو قاعد وعشان كده خبر الوحش هتكتب ان في المصل او في الموتور مانيفستيشن اللي بيحصل بارز او بريتد بالصفات اللي هو الموتور بيدوني طبعا في العضلات اللي سبلاي بايز افكتد روت بس اعمل ايه خبر وحش ان لازم تكتب الافكتد خلاص وطلع معاكم الرد وتحاول تحفظوني يعني مثلا نمبر تبدا بالنمبر 2 نمبر 1 هنا ما بيعملش حاجه فمعاكم الرد واحيانا مكتوب هنا عندي كتابه الكلام ده تحفظه يعني نمبر 2 ده مش هنكتب الناس نمبر 3 بيعمل ايه نمبر 4 بيعمل ايه نمبر 5 بيعمل ايه تكرار 1 بيعمل ايه معاكم الرد تحاول ان هو ايه لا روح كله كل الكود اكوانا كلها روح ما تستجمل خالص ماشي بس احنا الكود اكوانا اللي هي الروت المدبره بس اللي هي الكوليكشن لامبو تكرار روح تجمل درجات نمبر واحد بالظبط فما تحسبهاش معانا فنمبر واحد اللي عندنا احنا روح كله روح في الغالب لا ده روح نمبر واحد ليك نمبر اثنين روح الكود اكوانا كوليكشن روح فكلها روح ما تستجمل خالص مرة يعني ماشي طب ما دي كده خلاص عادي يا عم بس الكود اكوانا يا جماعه الروت اللي بدلها تحت نمبر 1 اللي هي من تحت بس انا معاكم الرمز وتحفظوهم بس انا ممكن احاول على فكره بقى ايه طب خمس دقايق دي فين احاول اسهلهم ازاي بقى بصوا يا جماعه بصوا الطريقه دي عشان تحفظوهم بسهوله بص هي فرصه حظها صعب خلي بالك بس ايه ابدا من نمبر 2 نمبر 2 تحشيه نمبر 3 تحشيه نمبر 4 تحشيه نمبر 5 معايا وبعدين تكرر واحد وبعدين تكرر اثنين وبعدين تكرر ايه ثلاثة اربعه خمسه بص عشان تبقى سهله هقول لك بقى اللي هي عشان تبقى سهله في حد في حد بس عشان تبقى سهله حاول بس ايه اسهلها شويه هو كده اكوانا لما تجوز مش شبه في رجله اظن في رجله يعني ده كل اللي في يبقى رجله ما تتشبه اذا الشنب ده بيبان فين؟ بيبان في الشنب ما معلش اما عضله الشنب هيبان فين؟ عند المنطقه صح؟ فناخد الرجل من فوق لتحت اربع خطوات وبعدين نطلع من تحت لفوق خطوتين بس معايا ولا مش معايا وبعدين يبقى باقي فكره 3 4 5 دول بتوع الجلوتيريا اذا 3 4 5 دول بتوع الايه الانر كونتراكشن خلاص 3 4 5 دول بتوع ايه الانر كونتراكشن ونبدا بقى من اول فوق لتحت نبدا من نمبر 2 لان نمبر 1 ما بيعملش حاجه نمبر 2 هناخد الرجل منين من فوق لتحت اول جوينت هيعملنا هو هنا طب يبقى نمبر 3 بيعمل ايه نيه يبقى نمبر 4 بيعمل ايه الانك يبقى نمبر 5 بيعمل ايه تو وبعد كده نطلع بقى من تحت الفوق لان احنا قلنا عن تو اطلع بس اطلع في كام خطوه خطوتين بس يبقى تكرر واحد ياخد تو قد ايه عند انك وتكرر اثنين بياخد ايه نيه عند نيه عند غير سهله مكتوبه اكشن اوف نيه اند اكسبيرينس ما بيت نقول بقى بيها بيحصل الدبل سنتر اول عرفت الجي ايه الجوينت ايوه مش معايا بس يبقى انت احفظ بس بيحصل ايه في الهيب اول نمبر 2 بيعمل ايه في الهيب فليكشن يعني يقول لك فليكشن الهيب شويه يبقى نمبر 3 بيعمل ايه في الهيب ما هو لو بيعمل فليكشن عمره ما كان الطب يا جماعه بسهوله دي يقول لك لا اكستنشن للني اكستنشن للني بقى نمبر 3 و4 بيعمل دورس فليكشن في الانكل ودورس فليكشن في الكتف لان الطفل عنده مكان الصعوبات يعني كلهم فليكشن عدا الني بيحصل عندها ايه اكستنشن خلاص اظن بقى بعد كده انت بتطلع من تحت لفوق العكس بقى يعني لما تيجي تقول لي مثلا تكرر واحد بيعمل ايه طيب انا عارف طب فكره الاثنين بيعمل ايه هيعمل بقى فليكشن للني واكستنشن ايه للهيب فدي هي طبعا حفظ بس انا حاولت ان انا ايه افهمها كده كده فليكشن للهيب ولا اكستنشن اوف هيب معايا ولا مش معايا ايه 3 4 5 ده اللي هو الدينا الكونتراكشن خش بعد كده على السنسوري مانيفيستيشن برضه يا حفظ هديك الكلمه واحده بس اللي بيحصل ايه باراسيزيا او بارانسيسين بيقضي باراسيزيا في الجرماتوم الافكتد سبلاي باي افكتد روت بس عندي ليه خبر بقى ان انت برضه لازم تبقى حاطط كل روت بيعمل ايه الاريا بتاعته ايه وهي برضه سهله معاك الرابه برضه تحاول تحفظها بس تحاول تسهلها شويه يعني نكتب ادي كده ايه دي ايه ركز دي ركبه ادي الشاي وادي الركبه وادي ايه وادي الصبع خلي بالك بقى الصبع الكبير اهو شوف انا رسم الصبع الكبير اهو الصبع الكبير وعامل مليون صبع دراسي مش عاطفي بس تحس ان هو معدل طبعا شوف بقى تعمل ايه لمبر واحد اهو يبقى لمبر اتنين تعمل خطين بالعرض كده ده في السايز عشان الجزء اللي فوق من السايز يبقى لمبر واحد يبقى الجزء ده لمبر ايه يبقى ده لمبر ايه ثلاثه يبقى دول السايز الابر ثيرد لمبر واحد الميدل ثيرد لمبر اثنين اللور ثيرد لمبر ثلاثه وبعدين تيجي في الليج تعمل خطين ده بايه بالطول عشان يبقى ده اللي هو في الميديا اللي هو لور طبعا كبير شوف طبعا كبيره فين يبقى لمبر اربعه والميدل ثيرد اللي هو في النص ده يبقى لمبر كام؟ لمبر خمسه طب وده يبقى كام؟ ما فيش لمبر سته بقى يبقى فكره واحد خلاص؟ يبقى لمبر واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه فكره ايه؟ فكره واحد طب فكره اثنين فين؟ اقول لك لسه الرينج ده من ورا بقى شوفها من ورا طبعا من ورا مفيش ركبه من ورا ليه بقى؟ لان فكره اثنين بيخزن الرجل كلها من ورا سواء الطاي او كده فمش هقعد ارسم ركبه زي هنا عشان فكره اثنين عشان فكره اثنين ده لو اخد منك كل رجليك من ورا مش هتاخد منك شوف طب وتكرر بقى 3 4 5 برضه بياخدوا الكورتيه مش بقت سهله؟ عشان كده عارف بقى لك الشاشه بقى تلاقي الدكتور طبعا ترسم له رقم كبير تتكلم بقى تيجي تلاقي الدكتور بيخش يقول لك ايه؟ هو مرفع لك حاجه كده وبصيت لك هو كونس كونس ميديولاري لو باظ تشتكي منه تقول له كونس ميديولاري ده اللي هو تكرر 2 و3 و4 قول له كل العيوب عندك اللي بتعمل قول له اي حاجه ثانيه ما تمشي 3 4 5 بنت هي ايه ما تقول عن الجلوتاري سواء موضوع او ايه او ترس يقول لك طب وليه لا تبقى اللي عليك يكتب قول له يا ميس رجليك هتبقى سليمه جدا لو بس الجلوتاري دي ما عندها اي مشاكل مش معايا ولا مش معايا بس خلاص ممكن بقى تبقى تخيل ثاني يقول لك ايه طب ما تروح انت بقى يقول لك طب نسيب الكونس لو باظ قول له قبل ما تتكلم فكر يبقى الكونس ده اللي هو كام اللي هو لمبر 4 ولمبر 5 وتكرر 1 وتكرر 2 صح ولا غلط؟ دول لو باظوا هيشتكي من ايه تاني في الجامعه؟ من اول هنا بص بقى شوف اللي هيجيب ايه الليج كلها من قدام الليج مش الصايد يعني تحت الركبه هيبقى مش حاجه وتلفه كده من ورا كله مع الكرتيرش حاجات ما انت ما نامش فيها انت هتقدر تطبق يعني ايه؟ يعني اقول لك الراجل جاله اختار قدامك كده ويجيب الكوره الفاضيه تجيب اللي ده وتقوم رافعه في الصايد يقول لك اه تبزعه في الليج مش هيقول اه تخليه يلف تبزعه في رجله كلها عدد بريتيا ريجن مش حاسس لكن لو بريتيا ريجن هيحاسس شوف بقى ده اللي هو ايه يعني محمد هيحس بيها ساعات تلاقي الدكتور بيستمر فيه يقول لك ايه هو انا عنده كونس في الجيلات لو جيت فوق بيحس بيها قول له ايه بيكونس الايه بيكونس انت 3 و 4 5 ما بتاخدوش يحس بالفرق لان اللي باظ عنده ايه؟ ايه بيكونس في الكونس بيحس شعوره اي كلام في الوقت خلاص موضوع ايه كده شويه صح كنت بتكلم بص خلاص كده خلاص